ورأينا أن العلماء يتعجبون من خرافات العرب والأعراب في الجاهلية ومن قولهم في الديك والغراب، ويتعجبون من الرواية في طوق الحمام، إن الحمام كان رائد نوح على نبينا عليه السلام. وهذا القول الذي تؤمنون به في الهدهد من هذا النوع، قلنا إن الله تعالى لم يقل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى هدهدا من عرض الهداهد، فلم يوقع قوله على الهداهد جملة ولا على واحد منها غير مقصود إليه، ولم يذهب إلى الجنس عامة، ولكنه قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدا، فأدخل في الاسم الألف واللام فجعله معرفة، فدل بذلك القصد على أنه ذلك الهدهد بعينه، وكذلك غراب نوح، وكذلك حمار عزير، وكذلك ذئب أهبان بن أوس، فقد كان لله فيه وفيها تدبير، ويجعل ذلك آية لأنبيائه وبرهانا لرسله. ولا يستطيع أعقل الناس أن يعمل عمل أجرأ الناس كما لا يستطيع أجرأ الناس أن يعمل أعمال أعقل الناس، فبأعمال المجانين والعقلاء عرفنا مقدارهما من صحة أذهانهما وفسادها، وباختلاف أعمال الأطفال والكهول عرفنا مقدارهما في الضعف والقوة وفي الجهل والمعرفة. وبمثل ذلك فصلنا بين الجماد والحيوان، والعالم وأعلم منه، والجاهل وأجهل منه، ولو كان عند السباع والبهائم ما عند الحكماء والأدباء والوزراء والخلفاء والأمم والأنبياء لأثمرت تلك العقول باضطرار إثمار تلك العقول. وهذا باب لا يخطئ فيه إلا العلمانية وأصحاب الجهالات فقط. فأما عوام الأمم فضلا عن خواصهم فهم يعلمون من ذلك مثل ما نعلم، وإنما يتصادر بالبيان والحفظ والنسق المحفوظ. فأما المعرفة فنحن فيها سواء، ولم نعرف العقل وعدمه ونقصانه وإفادته وأقدار معارف الحيوان إلا بما يظهر منها. وبتلك الأدلة عرفنا فرقا ما بين الحي والميت وبين الجماد والحيوان. فإن قال الخصم لا نعرف كلام الذئب ولا معرفة الغراب ولا علم الهدهد، قلنا نحن ناس نؤمن بأن عيسى عليه السلام خلق من غير ذكر إنما خلق من أنثى، وأن آدم وحواء خلقا من غير ذكر وأنثى، وأن عيسى تكلم في المهد، وأن يحيى بن زكريا نطق بالحكمة في الصلاة، وأن عقيما القمع، وأن عاقرا ولدت، وأن عقيما ألقع، وأن عاقرا ولدت، وأشياء كثيرة خرجت خارجية من نسق العادة. فالسبب الذي به عرفنا أنه قد كان لذلك الهدهد مقدار للمعرفة دون ما توهمتم وفوق ما مع الهدهد، وما تسألتمون عن الحجة فالسبيل واحدة. ونحن نقر بأن من دخل الجنة من المجانين والأطفال يدخلون عقلاء كاملين من غير تجارب وتمرين وترتيب، فمسألتكم عما ألهم الهدهد هي المسألة عما ألهم الطفل في الجنة. إن قال قائل إن كان ذلك القول كله الذي كان من الهدهد إنما كان على الإلهام والتسخير ولم يكن ذلك عن معرفة منه، فلما قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، قلنا فإنه قد يتوعد الرجل له وهو بعد لم يجري عليه الأحكام بالضرب الوجيع، إن هو لم يأتي السوق أو يحفظ سورة كذا وكذا، فلا يعنفه أحد على ذلك الوعيد ويكذب فيضربه على الكذب، ويضرب صبيا فيضربه لأنه ضربه، وهو في ذلك قد حسن خطه وجاد حسابه وشدى من النحو والعروض والفرائض شدوى حسنا، ونفع أهله وتعلم أعمالا وتكلم بكلام، وأجاب في الفتية بكلام فوق معان الهدهد في اللطافة والعمود، وفي ذلك لم يكمل احتمال الفرض والولاية والعدامة. إن قال فهل يجوز لأحد أن يقول لابنه إن أنت لم تأتي السوق ذبحتك وهو جاد؟ إلا لا يجوز ذلك، وإنما جاز ذلك في الهدهد لأن سليمان ومن هو دون سليمان من جميع العالم له أن يذبح الهدهد والحمام والديك والعناق والجدي والدلح سبيل من سبل بناياهم، فلو ذبح سليمان لم يكن في ذلك إلا بقدر التقديم والتأخير، إلا بقدر صرف ما بين أن يموت حتف أنفه أو يموت بالذبح، ولعل صرف ما بينهما لا يكون إلا بمقدار 20 جرة، ولعل نصف جناحه يفي بذلك الضرب. إذا قلنا ذلك فقد أعطينا ذلك الهدهد بعينه حق ما دلت عليه الآية، ولم نجز ذلك في جميع الهداهد، ولم نكن كمن ينكر قدرة الله على أن يركب عصفورا من العصافير ضربا والتراكيب يكون أدهى من قيس بن زهير. ولو كان الله تعالى قد فعل ذلك بالعصافير لظهرت كذلك دلائل على أن لو تأولنا الذبح على مثال تأويل قولنا في ذبح إبراهيم إسماعيل عليهما السلام، إنما كان ذلك ذبحا في المعنى لغيره أو على معنى قول القائل أما أنا فقد ذبحته وضربت عنقه ولكن السيف خانني، أو على قولهم المسك الذبيح، أو على قولهم فجئت وقد ذبحني العطش، لكان ذلك مجازا. أو على قولهم المسك الذبيح، أو على قولهم فجئت وقد ذبحني العطش، لكان ذلك مجازا. ولو أن صبيا من صبياننا سئل قبل أن يبلغ فرض البلوغ بساعة، وكان رأى ملكة سبأ في جميع حالاتها لما كان بعيدا ولا ممتنعا أن يقول رأيت امرأة ملكة ورأيتها تسجد للشمس من دون الله، ورأيتها تطيع الشيطان وتعصي الرحمن، ولا سيما إن كان من صبيان الخلفاء والوزراء أو من صبيان الأعراب. والدليل على أن ذلك الهدهد كان مسخرا وميسرا مضيه إلى اليمن ورجوعه من ساعته، ولم يكن من الطير القواطع فرجع إلى وكره. والدليل على ذلك أن سليمان عليه السلام لم يقل نعم قد رأيت كل ما ذكرت، وأنت لم تعلم حين مضيت بطالا هاربا من العمل. أتكدي أن تنجح أو ترى أعجوبة أو لا تراها، ولكنه توعده على ظاهر الرأي وداخره القول ليظهر الآية والأعجوبة. طعن الدهرية في ملك سليمان، ثم طعن في ملك سليمان وملكة سبأ ناس من الدهرية وقالوا زعمتم أن سليمان سأل ربه فقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأن الله تعالى أعطاه ذلك فملكه على الجن فضلا عن الإنس، وعلمه منطق الطير وسخر له الريح فكانت الجد له خولا والرياح له مسخرة، ثم زعمتم وهو إما بالشام وإما بسواد العراق، أنه لا يعرف بجبل ملكة هذه صفتها، وملوكنا اليوم دون سليمان في القدرة لا يخفى عليهم صاحب الحذر أو الخذر، لا ولا صاحب الروم ولا صاحب الترك ولا صاحب النوبة، فكيف يجهل سليمان موضع هذه الملكة مع قرب دارها واتصال بلادها، وليس دونها بحار ولا أوعار، والطريق نهج من خف الحافر والقدم، فكيف والجبن والإنس طوع يمينه، ولو كان حين خبره الهدهد بمكانها أضرب عنها صفحا، وكان لقائل أن يقول ما أتاه الهدهد إلا بأمر يعرفون. فهذا وما أشباه دليل على فساد أخباركم. قلنا إن الدنيا إذا خلاها الله وتدبير أهلها ومجاري أمورها وعاداتها كان العمر كما تقولون، ونحن نزعم أن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان أنبه أهل زمانه، وأنه نبي بن نبي، وكان يوسف وزير مالك وزير ملك مصر من النباهة بالموضع الذي لا يدفع أو لا يدفع، وله البرد وإليه يرجع جواب الأخبار. ثم لم يعرف يعقوب مكان يوسف ولا يوسف مكان يعقوب عليهما السلام دهرا من الدهور مع النباهة والقدرة واتصال الدار. وكذلك القول في موسى بن عمران ومن كان معه في التيه، فقد كانوا أمة من الأمم يتكسعون 40 عاما في مقدار فراسخ يسيرة ولا يهتدون إلى المخرج، وما كانت بلاد التيه إلا من ملاعبهم ومنتزهاتهم، ولا يعدمون مثل ذلك العسكري الأدلاء والجمالين والمكارين والخيول والرسل والتجار، ولكن الله صرف أوهامهم ورفع ذلك الفصل من صدورهم. وكذلك القول في الشياطين الذين يسترقون السمع في كل ليلة، فنقول إنه لو كان كل ما أراد مريد ومريد من أن يصعب ذكر أنه قد رجب صاحبه، أنه كذلك منذ كان لم يسلم أحد إلى استراق السمع، كان محالا أن يروم ذلك أحد منهم لا الذكر والعيان. ومثل ذلك أننا قد علمنا أن إبليس لا يزال عاصيا إلى يوم البعث، ولو كان إبليس في حال المعصية ذاكرا لإخبار الله تعالى أنه لا يزال عاصيا وهو يعلم أن خبره صدق، كان محالا أن تدعوه نفسه إلى الإيمان ويطمع في ذلك مع تصديقه بأنه لا يختار الإيمان أبدا. ومن المحال أن يجمع بين وجود الاستطاعات وعدم الدواء وجواز الفعل، ولو أن رجلا علم يقينا أنه لا يخرج من بيته يومه ذلك كان محالا أن تدعوه نفسه إلى الخروج مع علمه بأنه لا يفعل. ولكن إبليس لما كان مصروف القلب عن ذكر ذلك الخبر دخل في حد المستطيعين. ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره الله بالنصر وتمام الأمر بشر أصحابه بالنصر ونزول الملائكة، ولو كانوا لذلك ذاكرين في كل حال لم يكن عليهم من المحاربة مؤونة، وإذا لم يتكلفوا المؤونة لم يؤذروا، ولكن الله تعالى بنظره إليهم رفع ذلك في كثير من الحالات عن أوهامهم ليحتملوا مشقة القتال وهم لا يعلمون أيغلبون أم يغلبون أو يقتلون أم يقتلون أو يقتلون. ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم الرسول بنظمه، ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه، ولو طمع فيه لتكلفه، ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أن يناجبها لعظمة القضية على الأعراب وأشباه الأعراب والنساء وأشباه النساء، بل ألقى ذلك للمسلمين عملا ولطلب المحاكمة والتراضي ببعض العرب ولكثر القيل والقال. قد رأيت أصحاب مسيلمة وأصحاب ابن النواحة إنما تعلقوا بما ألف لهم مسيلمة من ذلك الكلام الذي يعلم كل من سمعه أنه إنما عدا على القرآن فسلمه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقارنه، فكان لله ذلك التدبير الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا له. فإن كان الدهري يريد من أصحاب العبادات والرسل ما يريد من الدهري الصرف الذي لا يقر إلا بما أوجده العيان وما يجري مجرى العيان فقد ظلم. وقد علم الدهري أننا نعتقد أن لنا ربا يخترع الأجسام اختراعا وأنه حي لا بحياة وعالم لا بعلم وأنه شيء لا ينقسم وليس بذي طول ولا عرض ولا حمق وأن الأنبياء تحيي الموتى. وهذا كله عند الدهري مستنكر. وإنما كان يكون له علينا سبيل لو لم يكن الذي ذكرنا جائزا في القياس واحتجنا إلى تثبيت الربوبية وتصديق الرسالة. إذا كان ذلك جائزا وكان كونه غير مستنكر ولا محال ولا ظلم ولا عيب فلم يبق له إلا أن يسألنا عن الأصل الذي دعا إلى التوحيد وإلى تثبيت الرسل. وفي كتابنا المنزل الذي يدلنا على أنه صدق مضمون البديع الذي لا يقدر على مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها من جاء به. وفيه مستور أن سليمان بن داود غبر حينا وهو ميت معتمدا على عصاه في الموضع الذي لا يحجم عنه إنسي ولا جني، والشياطين منهم المكدود بالعذاب الشديد ومنهم المحبوس والمستعبد، وكانوا كما قال الله تعالى يعملون له ما يشاء في محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. وقال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، لأنه عبر كذلك حينا وهو تجاه أعينهم، فلهم عرفوا تجية وجود الموتى ولا هو إذ كان ميت فقد سقوط الموتى، وثبت قائما معتمدا على عصاه وعصاه ثابتة قائمة في يده وهو قابض عليها، وليس هذه الصفة صفة موتانا. وقال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من فأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ونحن دون الشياطين والجن في صدق الحس ونفوذ البصر، ولو كنا من بعض الموتى بهذا المكان لما خفي علينا أمره، وكان أجدى ذلك أن ظن ونرتاب ونترتاب قوم وظنوا وماجوا وتسلموا وشاوروا لقنوا وثبتوا، ولا سيما إذا كانوا في العذاب ورأوا تباشير الفرج. ولولا الصرفة التي يلقيها الله تعالى على قلب من أحب، ولولا أن الله يقدر على أن يشغل الأوهام كيف شاء ويذكر بما يشاء وينسي ما يشاء لما اجتمع أهل داره وقصره وسوره وربضه وخاصته ومن يخدمه من الجن والإنس والشياطين على الإطباق بأنه حي. كذلك كان عندهم فحدث ما حدث بالموت، فلما لم يشعروا به كانوا على ما لم يزالوا عليه. فعلمنا أن الجن والشياطين كانت تهم الأغبياء والعوام والحشوة والسفلة أن عندهما شيئا من علم الغيب، والشياطين لا تعلم ذلك. فأراد الله أن يكشف من أمرهم للجهال ما كان كشفه للعلماء، فبهذا وأشباهه من الأمور نحن إلى الإقرار به مضطرون بالحسب الحجج الإضطرارية. فليس لخصومنا حيلة إلا أن يواقفونا وينظروا في العلة التي فرطنا إلى هذا القول، فإن كانت صيحة فالصحيح لا يوجب إلا الصحيح، وإن كانت سقيمة علمنا أن ما أوتينا من تأويلنا. وأما قوله لأعذبنه فإن التعذيب يكون بالحبس كما قال الله عز وجل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وإنما كانوا مخيسين، وقد يقول العاشق لمعشوقته يا معذبتي وقد عذبتي، فمن العذاب ما يكون طويلا ومنه ما يكون قصيرا الوقت. ولو خسف الله تعالى بقوم في أقل من عشر ساعات لجاز لقائل أن يقول كان ذلك يوم أحل الله عذابه ونقمته ببلاد كذا وكذا. قوة الخنزير وشدة احتماله. وقال أبو ناصر: الخنزير ربما قتل الأسد، وما أكثر ما يلحق بصاحب السيف والرمح فيضربه بما به فيقطع كل ما لقيه من جسده من عظم وعصب حتى يقتله، وربما احتال أن ينبطح على وجهه على الأرض، فلا يغني ذلك عنه شيئا، وليس بشيء من الحيوان كاحتمال بدنه لوقع السهام ونفوذها فيه. بعض طباع الخنزير: وهو مع ذلك أروغ من ثعلب إذا أراده الثالث، وإذا عدا أطمع في نفسه كل شيء، وإذا طلب أعيا الخيل العتاق. والخنزير مع ذلك أمثل الخلق، لأن الخنزير تطبع 20 خناصا، وهو مع كثرة إمثاله من أقوى الفقود على السفاد، ومع القوة على السفاد هو أطولها مكسا في سفاده، فهو بذلك أجمع للفحولة. إذا كان الكلب والذئب موصوفين بشدة القلب لطول الخطب، فالخنزير أولى بذلك. وللفيل ناب عجيب، ولكنه بقصر عنقه لا يبلغ الناب مبلغا، وإنما يستعين بخرطومه، وخرطومه هو أنفه، والخطم غير الخرطوم. ما قيل في طيب لحمه وإهانته؟ قال أبو ناصر: فله طيب، وهو طيب لحمه ولحم أولاده. وإذا أرادوا وصف اختلاط ودك الكركي في مرق طبيخ، قالوا كأن إهانته إهانة خنزير، أنه لا يسرع إليها الجمود، وسرعة جمود إهانة الماعز في شتاء عيب، وللدأن في ذلك بعض الفضيلة على الباعز، ولا يلحق بالخنزير. قبول عظم الخنزير للالتحام بعظم الإنسان. وإذا نقص من الإنسان عظم واحتيج إلى صلته في بعض الأمراض لم يلتحم به إلا عظم الخنزير، صوت الخنزير. وإذا ضرب فصاح لم يكن السامع يفصل بين صوته وبين صوت الصبي مضروبا. طيب لحمه. وفي إطباق جميع الأمم على شهوة أكله واستطابة لحمه دليل على أن له في ذلك ما ليس لغيره. زعم المجوس في المنخرقة ونحوها. والمجوس تزعم أن المنخنقة والموقوذة والمتردية وكلما طبط ولم يمت حتف أنفه فهو أطيب لحما، فهو أطيب لحما وأحلى، لأن دمه فيه، والدم حلو دسم، وإنما عافه من عافه من طريق العادة والديانة، لا من طريق الاستقذار والزور الذي يكون في أصل الطبيعة. اختلاف ميل الناس إلى الطعام. وقد عاف قوم الأنجرية والذبابة على مثل ذلك، وشرف به آخرون. وقد كانت العرب في الجاهلية تأكل دم الفصل وتفضل طعمه وتخبر عما يورث من القوة. قال: وأي شيء أحسن من الدم؟ وهل اللحم إلا دم استحال كما يستحيل اللحم شحما؟ ولكن الناس إذا ذكروا معناه ومن أين يخرج وكيف يخرج كان ذلك كافرا له مبانعا من شهوته. بعض ما يغير نظر الإنسان إلى الأشياء. وكيف حال النار في حصنها؟ فإنه ليس في الأرض جسم لم يصبغ أحسن منه، ولولا معرفتهم بقتلها وإحراقها وإتلافها والألم والحرقة الموجودين عنها وتضاعف ذلك الحصن عندهم، إنهم لا يرونها في الشتاء بغير العيون التي يرونها بها في الصيف، ليس ذلك إلا بقدر ما حدث من الاستغناء عنها. وكذلك جلاء السيف، فإن الإنسان يستحسن قد السيف وخرطه وتبعه وبريقه، وإذا ذكر صريعه والذي هيئ له بدا له في أكثر ذلك، وتبدل في عينه وشغله ذلك عن تأمل محاسنه. ولولا علم الناس بعداوة الحيات لهم وأنها وحشية لا تأنس ولا تقبل أدبا ولا ترى حق تربية، ثم رأوا شيئا من هذه الحيات البيض المنقشة الظهور لما بيتوها ونوموها إلا في النهد مع صبيانهم ردوا على الطعن في تحريم الخنزير. فيقال لصاحب هذه المقالة: تحريم الأغذية إنما يكون من طريق العبادة والمحنة، ليس أن جوهر شيء من المأكول يوجب ذلك، وإنما قلنا إنا وجدنا الله تعالى قد مسخ عبادا من عباده في صور الخنزير دون بقية الأجناس، فعلمنا أنه لم يفعل ذلك إلا لأمور اجتمعت في الخنزير، فكان المسخ على صورته أبلغ من التنكيل، لم نقل إلا هذا. تناع القرد، والقرد يضحك ويطرب ويقعى ويحكي، ويتناول الطعام بيديه ويضع في فيه، فله أصابع وأظافر ويلقي الجيبة، ويأنس الأنس الشديد ويلقن بالتلقين الكثير، إذا سقط في الماء غرق ولم يسبح كالإنسان قبل أن يتعلم السباحة، فلم تجد الناس إلا يعتبر القرد من ذلك إلى جميع الحيوان علة، إلا هذه المعاني التي ذكرتها من مناسبة الإنسان من قبلها. ويحكى عنه من شدة الزواج والغيرة على الأزواج ما لا يحكى مثله إلا عن الإنسان، أن الخنزير يغار وكذلك الجبل والفرس إلا أنها لا تزاوج، والحمار يغار ويحمي عالته الدار كله ويضرب فيها كضربه لو أصاب أثاما من غيرها، وأجناس الحمام تزاوج ولا تغار. فاجتمع في القرد الزواج والغيرة، وهما خصلتان كريمتان، واجتماعهما من مفاخر الإنسان على سائر الحيوان. ونحن لم نرى وجه شيء غير الإنسان أشبه صورة وشبها على ما فيه من الاختلاف، ولا أشبه فما ووجها بالإنسان من القرد، وربما رأينا وجه بعض الحمر إذا كان ذا خطم، فلا نجد بينه وبين القرد إلا اليسير أمثال في القرد. وتقول الناس أكيس من قشة وأملح من رباح، ولم يقل أحد أكيس من خنزير وأملح من خنوس. وهو قول العامة: القرد قبيح ولكنه مليح، كف القرد وأصابعه. وقال الناس في الضب إنه مسك، وقال انظر إلى كفه وأصابعه، فكف القرد وأصابعه أشبه وأصنع. فقدمت القرد على الخنزير من هذا الوجه أمة تحريم لحم الخنزير. وأما القول في لحمه فإنا لم نذهب أن الخنزير هو ذلك الإنسان الذي مسخ، فلا هو من نسله، ولم ندع لحمه من جهة استقبال شهوته في العذرة، ونحن نجد الشهوط والجرية الدجاج والجراد يشاركنا في ذلك، ولكن للخسار التي عددنا من أسباب العبادات، وكيف صار أحق بأن تنسخ الأعداء على صورته في خلقته. حديث عبيد الكلابي قال: وقلت مرة لعبيد الكلابي وأظهر من حب الإبل والشغف بها ما دعاني إلى أن قلت له: أبينها وبينكم قرابة؟ قال: نعم، لها فينا خؤولة، إني والله ما أعني البخاتي ولكن أعني العراب التي هي أعرب. قلت له: نسخك الله تعالى بعيرا؟ قال: الله لا ينسخ الإنسان على صورة كريم، إنما ينسخه على صورة لئيم مثل الخنزير ثم القرد. هذا قول أعرابي جرف تكلم على فطرته. قول في آية: وقد تكلم المخالفون في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقد فعل ناس في تأويل هذه الآية بغير علم ولا بيان، فقالوا: وكيف يكون ذلك وليس بين أن تجيء في كل هلال فرق، ولا بينها إذا جاءت في رأس الهلال فرق، ولا بينها إذا جاءت في رأس السنة فرق؟ هجرة السنة، وهذا بحر البصرة والأبلة، يأتيهم ثلاثة أشهر معلومة معروفة من السنة: السنة الأصبع الأصبور الأسبور يعرفون وقت مجيئه وينتظرونه ويعرفون وقت انقطاعه ومجيء غيره، فلا يمكث بهم الحال إلا قليلا حتى يقبل السمك من ذلك البحر في ذلك الأوان، فلا يزالون في صيد ثلاثة أشهر معلومة من السنة، وذلك في كل سنة مرتين لكل جنس، ومعلوم عندهم أنه يكون في أحد الزمانين أثمنا وهو الجياف وهو الجواب، ثم يأتيهم الأصبور على حساب مجيء الأصبور والجواب، فأما الأصبور فهو يقطع إليهم من بلاد الزنج، وذلك معروف عند البحريين، وأن الأصبور في الوقت الذي يقطع إلى بيجة البصرة لا يوجد في الزنج، وفي الوقت الذي يوجد في الزنج لا يوجد في بيجنة، وربما اصطادوا منها شيئا في الطريق في وقت قطعها المعروف وفي وقت رجوعها، ومع ذلك أصناف من السمك كالإربيان والرق والكوسج والبرد والبارستوز والبارستوز، وكل ذلك معروف الزمان متوقع المخرج، وفي السمك أوابد وقواطع، وفي سيارة لا تقيم، وذلك الشبه يصاب، ولذلك صاروا يتكلمون بخمسة السنة يهزونها فيما تعلق به من غيرها، ثم القواطع من الطير قد تأتينا إلى العراق منهم في ذلك الإزدان جماعات كثيرة تقطع إلينا ثم تعود في وقتها. رد على المعترض: قلنا لهؤلاء القوم لقد أصبتم في بعض ما وصفتم وأخطأتم في بعض، قال الله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، ويوم السبت يدور مع الأسابيع والأسابيع تدور مع شهور القمر، وهذا لا يكون مع سواء من الزمان، وقد يكون السبت في الشتاء والصيف والخريف وفيما بين ذلك، وليس هذا من باب أزمان قواطع السمك وهيج الحيوان وطلب الاستفادة وأزمان الفلاحة وأوقات الجزر والمد، وفي سبيل الأنواء والشجر كيف ينفض الورق والثمار، والحيات كيف تسلق، والأيائل كيف تلقى قرودها، والطير كيف تنطق ومتى تسكت. ولو قال لنا قائل: إني نبي، فقلنا له: وما آيتك وما علامتك؟ فقال: إذا كان في آخر تشرين الآخر أقبل إليكم الأصبور من جهة البحر تحطوا منه وتخروا به، ولو قال: إذا كان يوم الجمعة أو يوم الأحد أقبل إليكم الأصبور، حتى لا يزال يطلع ذلك في كل جمعة. علمنا اضطرارا إذا عاينا الذي ذكر على نفقه أنه صادق، وأنه لم يعلم ذلك إلا من قبل خالق ذلك، تعالى الله عن ذلك. وقد أقررنا بعجيب ما نرى من مطالع النجوم ومن تناهي المد والغبر على قدر امتلاء القمر ونقصانه وزيادته ومحاقه واستسراره، وكل شيء يأتي على هذا النفق من المجاري، فإنما الآية فيه لله وحده على وحدانيته. فإذا قال قائل لأهل شريعة والأهل مرسم من أصحاب بحر أو نهر أو واد أو عين أو جدول: تأتيكم الحيتان في كل سبت، أو قال: في كل رمضان، ورمضان متحول الأزمان في الشتاء والصيف والربيع والخريف، والسبت يتحول في جميع الأزمان، إذا كان ذلك كانت تلك الأعجوبة فيه دالة على توحيد الله تعالى وعلى صدق صاحب الخبر وأنه رسول ذلك المسخر ذلك السبت، وكان ذلك المجيء خارجا من النفق القائم والعادة المعروفة، وهذا الفرق بذلك بين، الحمد لله. شلعة الخنزير والقرد: شلعة الخنزير والقرد، قال الله تعالى: فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي الموضع الذي ذكر أنه مسخ ناسا خنازير قد ذكر القرود، ولم يذكر أنه مسخ قوم الخنازير ولم يمسخ منهم قرودا، وإذا كان الأمر كذلك فالمسخ على صورة القردة أشنع، إذ كان المسخ على صورتها أعظم وكان العقاب به أكبر، وإلى الوقت الذي قد ذكر أنه قد مسخ ناسا قرودا فقد كان مسخ ناسا خنازيرا، فلم يدع ذكر الخنازير وذكر القرود إلا والقرود في هذا الباب أوجع وأشنع وأعظم في العقوبة وأدل على شدة السخطة. هذا قول بعضهم. استطراد لغوي. قال: ويقال لموضع الأنف من السباع الختم والخرطوم، وقد يقال ذلك للخنزير والخنطيفة، والجمع الفلاطيف. وقال الأعرابي: كأن فلاطيفها كراكر الإبل، خصائص بعض البلدان. وقال صاحب المنطق: لا يكون خنزير ولا أيل بحري. وذكر أن خنازير بعض البلدان يكون لها ظرف واحد، ولا يكون بأرض لها وند حمار لشدة برد الموضع ولأن الحمار فرد. وقال: في أرض كذا وكذا لا يكون بها شيء من الخلد، وإن نقله إنسان إليها لم يحفر ولم يتخذ بها بيتا. وفي الجزيرة التي تسمى سقلية لا يكون بها ثلث من النمل الذي يسمى أقرشان. قول أهل الكتابين في المسخ. وأهل الكتابين ينكرون أن يكون الله تعالى مسخ الناس قرودا وخنازير، وإنما مسخ امرأة لوط حجرا كذلك يقولون. القول في الحيات: اللهم جنبنا التكلف وأعذنا من الخطل، واحمنا من العجب بما يكون منا والثقة بما عندنا، واجعلنا من المحسنين. احتيال الحيات للصيد. حدثنا أبو جعفر المكفوف النحوي العنبري، وأخوه روح الكاتب، ورجال من بني العنبر، أن عندهم في رمال بالعنبر حية تصيد العصافير وصغار الطير بأعجب صيد. زعموا أنها إذا انتصف النهار واشتد الحر في رمال بالعنبر وامتلأت الأرض على الحافي والمنتعل ورمد الجندب، ومست هذه الحية ذنبها في الرمل ثم انتصبت كأنها رمح مركوز أو عود ثابت. فيجيء الطائر الصغير أو الجرادة فإذا رأى عودا قائما وكره الوقوع على الرمل لشدة حره وقع على رأس الحية على أنها عود، فإذا وقع على رأسها قبضت عليه. فإن كان جرادة أو جعلا أو بعض ما لا يشبهها مثله امتلعته وبقيت على انتصابها، وإن كان الواقع على رأسها طائرا يشبهها مثله أكلته وانصرفت، وأن ذلك دأبها ما منع الرمل جانبه في الصيف والقيظ في انتصاب النهار والهاجرة. وذلك أن الطائر لا يشك أن الحية عود، وأنه سيقوم له مقام الجذل للحرباء إلا أن يسكن الحر ووهج الرمل. وفي هذا الحديث من العجب أن تكون هذه الحية تهتدي لمثل هذه الحيلة، وفيه جهل الطائر بفرق ما بين الحيوان والعود، وفيه قلة اكتراث الحية بالرمل الذي عاد كالجمر، وصلح أن يكون ملة وموضعا للخبزة، ثم أن يشتمل ذلك الرمل على صفة الحية ساعات من النهار، والرمل على هذه الصفة، فهذه عجوبة من أعاجب ما في الحيات. رضاع الحية وإعجابها باللبن. وزعم لي رجال من الصقالبة خصيان وفحول أن الحية في بلادهم تأتي البقرة المحفلة فتنطوي على فخذيها وركبتيها إلى عراقيها، ثم تشخص صدرها نحو أخلاف ضرعها حتى تلتقي بالخلفة، فلا تستطيع البقرة مع قوتها أن تتارمرم، فلا تزال تمص اللبن، وكلما غصت صرخت إذا كادت تتلف أرسلتها. وزعم أن تلك البقرة إما أن تموت وإما أن يصيبها في ضرعها فساد شديد تعثر مداواته. والحية تعجب باللبن، وإذا وجدت الأفاعي الإناء غير مخمر كرعت فيه، وربما مجت فيه ما طار في جوفها، فيصيب شارب ذلك اللبن أذى ومكروه الكثير. ويقال إن اللبن محتضر. وقد ذهب ناس إلى العمار على قولهم إن الثوب المعصر إن الثوب المعصر محتضر. فظن كثير من العلماء أن المعنى في اللبن إنما رجع إلى الحيات ما تعجب به الحيات. والحية تعجب بالمفاح والبطيخ وبالحرف والخرذل المرخوف، وتكره ريح السذاب والشيح كما تكره الوزغ وريح الزعفران. قوة بدن الحية. وليس في الأرض شيء جسمه مثل جسم الحية، إلا والحية أقوى بدنا منه أضعافا، وبقوتها أنها إذا أدخلت رأسها في جحرها أو في صدع إلى صدرها لم يستطع أقوى الناس وهو قابض على ذنبها بكلتا يديه أن يخرجها بشدة اعتمادها وتعاون أجزائها، وليست بذات قوائم لها أظفار أو مخالب أو أظلاف تنشبها في الأرض وتتشبث بها تعتمد عليها، وربما انقطعت في يدي الجارب لها لأنها لزمة ملفاء وعلكة، ويحتاج الرفيق في أمرها عند ذلك أن يرسلها من يده بعد الإرسال ثم ينشطها كالمختطف والمختلس، وربما انقطع ذنبها في يد الجارب لها. فأما أذناب الأفاعي فإنها تنبت من عجيب ما فيها من هذا الباب أن نابها يقطع بالكاز وينبت حتى يتم نباته في أقل من 3 ليال. نزع عين الخطاف. الخطاف في هذا الباب خلاف الخنزير، أما الخطاف إذا قدعت إحدى عينيه رجعت، وعين البرذون يركبها البياض فيذهب في أيام يسيرة. الاحتيال لناب الأفعى. وناب الأفعى يحتال له بأن يدخل فيها حماض أطرج فيطبق لحيها الأعلى على الأسفل فلا تقتل بعضتها أياما صالحة. والمغناطيس الجاذب للحديد إذا حك عليه السوم لم يجذب الحديد. خصائص الأفعى. الأفعى لا تدور عينها في رأسها فهي تلد وتبيض، وذلك أنها إذا طرقت ببيضها تحطم في جوفها فترمي بفراخها أولادا حتى كأنها من الحيوان الذي يلد حيوانا مثله. وفي الأفاعي من العجب أنها تذبح حتى يفرى منها كل ودج فتبقى كذلك أياما لا تموت. وأمرت الحاوي فقبض على خرزة عنقها، فقلت له اقبضها من الخرزة التي تليها قبضا رفيقا، فما فتح بينها بقدر فم الإبرة حتى بردت ميتة، فزعم أنه قد ذبح غيرها من الحيات فعاشت على شبيه بذلك. ثم إنه فطر تلك الخبرة على مثال ما صنع بالأفعى فماتت بأسرع من الطرف. قوة بدن الممسوح. وكل شيء ممسوح البدن ليس بذي أيد ولا أرجل فإنه يكون شديد البدن كالسمكة والحية، حديث في سم الأفعى. وزعم أحمد بن غالب قال باعني حواء 30 أفعى بدينارين وأهدى إلي 5 اصطادها من قبالة القلب في تلك الصحاري على شاطئ دجلة، قال وأردتها للترياق، قال فقال لي حين جاءني بها قل لي من يعالجها، قال فقلت له فلان الصيدلاني، فقال ليس عن هذا سألتك، قل لي من يذبحها ويسلكها، قال قلت هذا الصيدلاني بعينه، قال أخاف أن يكون مغرورا من نفسه، إنه والله إن أخطأ موضع المفصل من قفاه وحركته أسرع من البرق، فإن كان لا يحسن ولا يدري كيف يتغفله فينقره نقرة لم يفلح بعدها أبدا، ولكني سأتطوع لك بأن أعمل ذلك بين يديه. قال فبعثت إليه فكان رأسه إلى الجونة فيرسل الواحدة فيقبض على قفاها بأسرع من الطرف ثم يذبحها، فإذا ذبحها سال من أفواهها لهاب أبيض فيقول هذا هو السم الذي يقتله. قال فجالت يده جولة وقطرت من ذلك اللعاب قطرة على طرف قميص الصيدلاني. قال فتفشى ذلك القاطر حتى صار في قدر الدرهم العظيم، ثم إن الحواء امتحن ذلك الموضع فتهافت في يده وبقية الأتاعي مذبحة تجول في الطفل ويكلم بعضها بعضا حتى أمسينا. قال وبكرت على أبي رجاء إلى باب الجسر أحدثه بالحديث، فقال لي وجدت أني رأيت موضع القطرة من قميص الصيدلاني. قال فوالله ما رمت حتى مر معي إلى الصيدلاني فأريته موضعه، وأصحابنا يزعمون أن لعاب الأساعي لا يعمل في الدم إلا أن أحمد بن المثنى زعم أن من الأساعي جنسا لا يضر الفراريج من بين الأشياء، ولا أدري أي الخبرين أبعد، أخبر ابن غالب في تخصيص الثوب أو خبر ابن المثنى في سلامة الفروج على الأسعار. ما تضيء عينه من الحيوان. وزعم محمد بن الجهم أن العيون التي تضيء بالليل كأنها مصابيح عيون الأسد والنمور والسنامير والأفاعي، فبينا نحن عنده إذ دخل عليه بعض من يجلب الأفاعي من سيجستان ويعمل الترياقات ويبيعها أحياء ومقتولة، فقال له حدثهم بالذي حدثتني به من عين الأفعى. قال نعم، كنت في منزلي نائما في ظلمة وقد كنت جمعت رؤوس أفاع كن عندي لأرمي بها، وأغفلت تحت السرير رأسا واحدا وفتحت عيني تجاه السرير في الظلمة فرأيت ضياء، إلا أنه ضئيل ضعيف رقيق، فقلت عين غول أو بعض أولاد السعالة، وذهبت نفسي في ألوان من المعاني، فقمت فقدحت نارا وأخذت المصباح معي ومضيت نحو السرير فلم أجد تحته إلا رأس أفعى، فأطفأت السراج ونمت وفتحت عيني فإذا ذلك الضوء على حالي، فنهضت فطلعت كطليع الأول حتى فعلت ذلك مرارا. أطفأت السراج ونمت وفتحت عيني فإذا ذلك الضوء على حاله، فنهضت فصنعت كصنيع الأول حتى فعلت ذلك مرارا. قال فقلت آخر مرة ما أرى شيئا إلا رأس أفعى، فلو نحيته وأطفأت السراج، ثم رجعت إلى منامي ففتحت عيني فلم أرى الضوء، فعلمت أنه من عين الأفعى، ثم سألت عن ذلك فإذا الأمر حق وإذا هو مشهور في أهل هذه الصناعة، قوة بدن الحية وعلة ذلك. وقال وربما قبض الرجل الشديد الأسري والقوة القبضة على قفا الحية فتلتف عليه فتصرعه، وفي صعودها وفي سعيها خلف الرجل الشديد الحضر أو عند هربها حتى تفوت وتسبق، وليست بذات قوائم، وإنما تنساب على بطنها وفي تدافع أجزائها وتعاونها، وفي حركة الكل من ذات نفسها دليل على إفراط قوة بدنها، ومن ذلك أنها لا تنظر وإنما تبتلع، وربما كان في المضعة أو في الشيء الذي ابتلعته عظم فتأتي جذم شجرة أو حجرا شاخصا فتنطوي عليه انطواء شديدا فيتحطم ذلك العظم حتى يصير رفاتا، ثم يقطع ذنبها فينبت، ثم تعيش في الماء إن صارت في الماء بعد أن كانت برية، وتعيش في البر بعد أن طال نكثها في الماء وصارت مائية. قال وإنما أتت هذه القوة واشتد فقار ظهرها هذه الشدة بكثرة أضلاعها، وذلك أن لها من الأضلاع عدد أيام الشهر، وهي مع ذلك أطول الحيوان عمرا. موت الحية، ويزعمون أن الحية لا تموت حتف أنفها، وإنما تموت بعرض يعرض لها. ومع ذلك فإنه ليس في الحيوان شيء هو أفضل على جوع من حية، لأنها إن كانت شابة فدخلت في حائط صخر فتتبع موضع مدخلها بواتد أو بحجر، ثم هدمها هذا الحائط ويدوى هناك منطوية، وهي حية. فالشابة تذكر بالصبر عند هذه العلة، فإن هرمت صغرت في بدنها وأقنعها النسيم ولم تشتهي الطعم. وقد قال الشاعر وهو جاهلي: فبعث له من بعض أعراض اللمم لميمة من حنش أعمى أصم، قد عاش حتى هو لا يمشي بدم، وكلما أقصد منه الجوع شم. وهذا القول لهذا المعنى، وفي هذا الوجه يقول الشاعر: داهية قد صغرت من الكبر، خل صفا ما ينطوي من القطر، طويلة الإطراق من غير خطر، كأنما قد ذهبت بها الفكر، جاء بها الطوفان أيام زخر، صبرها على فقد الطعم. ومن أعاجيبها أنها وإن كانت موصوفة بالشرع والنهم وسرعة الابتلاء، فلها في الصبر في أيام الشتاء ما ليس للزهيد، ثم هي بعد مما يصير بها الحال إلى أن تستغني عن الطعم، النمس والثعابين. ثم قد يزعمون أن بمصر دويبة يقال لها النمس، يتخذها الناطور إذا اشتد خوفه من الثعابين، لأن هذه الدابة تنقبض وتنضم وتتضاءل وتستدق حتى كأنها قديبة أو قطعة حبل، فإذا عضها الثعبان وانطوى عليها زفرت وأخذت بنفسها وزخرت جوفها فانتفخ، فتفعل ذلك وقد انطوى عليها فتقطعه قطعا من شدة الزخرة. وهذا من أعجب الأحاديث. القواتل من الحياة، والثعابين إحدى القواتل، ويزعمون أنها ثلاثة أجناس لا ينجع فيها رقية ولا حيلة كالثعبان والأفعى والهندية، ويقال إنما سواها فإنما يقتل مع ما يمدها من الفزع، قد يفعل الفزع وحده، فكيف إذا قارن سمها وسمها إن لم يقتل أمرض ما يفعل الفزع في المسموم. ويزعمون أن رجلا قال تحت شجرة فتدلت عليه حية منها فعضت رأسه، فانتبه محمر الوجه فحك رأسه وتلفت فلم يرى شيئا، فوضع رأسه ينام، وقال مدة طويلة لا يرى بأسا. فقال له بعض من كان رأى تدليها عليه ثم تقلصها عنه وهروبها منه: هل علمت من أي شيء كان انتباهك تحت الشجرة؟ قال: لا والله ما علمت. قال: بلى، فإن الحية الفلانية نزلت عليك حتى عضت رأسك، فلما جلست فزعا تقلصت عنك وتراجعت، ففزع فزعة وصرخ صرخة كانت فيها نفسه. وكأنهم توهموا أنه لما فزع واضطرب، وقد كان ذلك السم مغمورا ممنوعا وزال مانعه وأوغله ذلك الفزع، حين تفتحت منافسه إلى موضع الصميم والدماغ وعمق البدن، فانحل موضع العقد الذي انعقدت عليه أجزاؤه وأخلاطه. وانشد الاصمعي: نكيسة تنهشه بمنبه. وانشد لابي دواد الايادي: فاتاني تقحيم كعب لي المنطقة ان النكيسة الاقحام. اثر الفزع في فعل السم. قال: الفزع اما ان يكون يوصل السم الى المقاتل الى المقاتل، وإما أن يكون معينا له كتعاون الرجلين على نزع وتد، فهم لا يجزمون على أن الحية من القواتل البتة، إلا أن تقصد إذا عضت النائمة والمغشية عليه والطفل الغريرة والمجنون الذي لا يعقل وحتى تجرب عليه الأدوية الترياق وارقلاب الأسعى. وكنت يوما عند أبي عبد الله أحمد بن أبي دواد وكان عنده سلمويه ابن ماسويه وبختيشوع بن جبريل فقال هل ينفع الترياق من نهجتي أسعى؟ فقال بعضهم إذا عضت الأسعى فأدركت قبل أن تنقلب نفع الترياق، إن لم تدرك لم ينفع، لأنهم إن قللوا من الترياق قتلوا السم، وإن كثروا منه قتلوا الفاضل عن مقدار الحاجة. قلت فإن ابن العجوز خبرني بأنها ليست تنقلب لنجي السم وإفراغه، ولكن الأفعى في نابها عصب، وإذا عضت استفرغت إدخال الناب كله، وهو أحزن أعصب، فيه مشابه من الشخص، فإذا انقلبت كان أسهل لنزعه وسله، فأما لصب السم وإفراغه فلا. قال والله لعله ما قلت، قلت ما أسرع ما شككت. ثم قلت له فكأنما وضعوا الترياق واجتلبوا الأفاعي وظنوا وعزموا على أنه لا ينفع إلا بدرك الأفعى قبل أن تنقلب، وكيف صار الترياق بعد الانقلاب لا يكون إلا في إحدى منزلتين، إما أن يقتل بكثرته وإما أن لا ينفع بقلته، فكأن الترياق ليس نفعه إلا في المنزلة الوسطى التي لا تكون فاضلة ولا ناقصة. ولكني أقول لك كيف يكون نفعه إذا كان الترياق جيدا قويا وعوجل فسقي المقدار الأوسط قبل أن يبلغ الصميم ويغوص في العمق. وعلى هذا وضع، وهم كانوا أحزن وأحرق من أن يتكلفوا شيئا ومقداره من النفع لا يوصل إلى معرفته. ويقول بعض الحزاق إن سقي الترياق بعد النهش بساعة أو ساعتين ليس المنهوش. ثم قلت له وما علمت ولأي سبب أيقنت أنها تمج من جوف نابها شيئا، ولعله ليس هنالك إلا مخالطة جوهر ذلك الناب في ذم الإنسان، أولسنا قد نجد من الإنسان من يعد صاحبه فيقتله ويكون معروفا بذلك؟ وقد تقرون أن الهندية والثعبان يقتلان إما بمخالطة الرق والدم وإما بمخالطة السم والدم من غير أن تدعوا أن أسنانهما مجوفة، وقد أجمع جميع أصحاب التجارب أن الحية تضرب بقصبة فتكون أشد عليها من العصا، وقد يضرب الرجل على جسده بقضبان اللوز وقضبان الرمان، وقضبان اللوز أعلك وألدن ولكنها أسلم، وقضبان الرمان أخف وأسخف ولكنها أعطب. وقد يطأ الإنسان على عظم حية أو إبرة عقرب وهما ميتتان فيلقى الجهل، قد يخرج السكين من الكير وهو محمل فيغمس في النبل، فمتى خالط الدم قام مقام السم من غير أن يكون مج في الدم رطوبة غليظة أو رقيقة. وبعض الحجارة يقوى بها ويرخون الأورام حتى يفرقها ويحمصها من غير أن يكون نفذ إليها شيء منه وليس إلا الملاقاة. قلت ولعل قوى قد انفصلت من أنياب الأفاعي إلى دماء الناس، وقد رووا أنه قبل قيل لجالينوس إنها هنا رجلا يرقى العقارب فتموت أو تنحل فلا تعمل، فرآه يرقيها ويدخل عليها فدعا به بحضرة جماعة وهو على الريق، ودعا بغدائه فتغدى معه، ثم دعي له بالعقارب فتفل عليها فلم يجد لعابه يصنع شيئا إلا أن يكون ريقا. وهو حديث يدور بين أهل الطب، وأنت طبيب فلم أره في يومه ذلك قال شيئا إلا من طريق الحزر والحدث والبلاغات. السموم وسموم الحيات ذوات الأنياب والعقارب ذوات الإبر إنما تعمل في الدم بالإجماد والإذابة، وكذا سموم ذوات الشعر والقرون والجم إنما تعمل في العصب، ومنها ما يعمل في الدم. شرب المسموم للبن. حدثني بعض أصحابنا قال كنت إما برماي وإما ببارا وهما بلاد حيات وأثائي، ونحن في عرس إذ أدخلوا الخضر العروسة فأبطأوا عليه شيئا فأغفى وتلوث على ذراعه أفعى، فذهب ينفضها وحجمت عن على ذراعه. وقد يقال ذلك إذا كانت العبدة في صورة شرطي الحجام، فصرخ وجاءوا يتعادون فوجدوها فقتلوها وسقوه في تلك الليلة لبن 40 عنزا، كلما استقر في جوفه قعب من ذلك اللبن قاء فيخرج منه كأمثال طلع الفحال الأبيض في طرائق من دسم تعلوه خضرة حتى استوفى ذلك اللبن كله. قال فعندها قال شيخ من أهل القرية إن كنتم أخرجتم ذلك السم فقد أخرجتم نفسه معه. قال فغبر أياما بأسوأ حال ثم مات. قال وكنت أعجب من سرعة استحالة اللبن وجموده. اكتفاء الحيات والضباب بالنسيم. قلت يا الحيات البرية إذا هرمت تنسمت النسيم فاكتفت به، وكذلك الضباب إذا هرمت. قال ولا يكون ذلك للمائية من حيات الغياب وشطوط الأنهار ومناقع المياه. الحيات المائية. قال الحيات المائية إما أن تكون برية أو جبلية فاكتسحتها السيول واحتملتها في كثير من أصناف الحشرات والدواب والسباع فتوالدت تلك الحيات وتلقحت هناك، وإما أن تكون كانت أمهاتها وآباؤها في حيات الماء. وكيف دارت الأمور؟ فإن الحيات في أصل الطبع مائية، وهي تعيش في الندى وفي الماء وفي البر وفي البحر وفي السحق وفي الصخر والرمل، ومن تبعها أن ترق وترطف على شكلين، أحدهما لطول العمر والآخر للبعد من الريف، وعلى حسب ذلك تعظم في المياه والغياب. ما أشبه الحيات من السمك. قال وكل شيء في الماء مما يعيش السمك مما أشبه الحيات كالمارماهي والأنكليس، فإنها كلها على ضربين، فأحدهما من أولاد الحيات انقلبت بالمعارضة لها من طباع البلد والماء، والآخر من نسل سمك وحيات تلاقحت، إذ كان طباع السمك قريبا من طباع تلك الحيات، والحية في الأصل مائية وكلها كانت حيات. قرابة بعض النبات لبعض. وقد زعم أهل البصرة أن مشام الكوفة قريب من برمي البصرة قلبته البلدة، ويزعم أهل الحجاز أن نخل النارجيل هو نخل المقل، ولكنه انقلب لطباع البلدة وأشبه ذلك كثير. ويزعمون أن الفيلة تبائية الطباع بالجاندوسية والخنزيرية التي فيها الذئب والنسيم. قال والذئب أيضا وإن كان عندهم مما لا يجتزي بالنسيم لا يجتزى بالنسيم، فإنه من الحيوان الذي يفتح فاه للنسيم ليبرد جوفه من اللهيب الذي يعتري السباع، بل أن ذلك يمد قوته فيقطع عنه ببرودته ولطافته الريق، فإن كان ذا سعر إذا عدا احتشى ريحا. اختلاف صبر الذئب والأسد على الطعام. وربما جاء الأسد ففعل فعل الذئب، فالأسد والذئب يختلفان في الجوع والصبر، لأن الأسد شديد النهم رغيب حريص شره، وهو مع ذلك يحتمل أن يبقى أياما لا يأكل شيئا، والذئب إن كان أقصر منزلا وأقل خصما وأكثر كدا وإخفاقا فلا بد له من شيء يلقيه في جوفه، فإذا لم يجد شيئا استعار النسيم حيلة بعض الجائعين. والناس إذا جاعوا اشتد جوعهم شدوا على بطونهم العمائم، فإن استقلوا وإلا شدوا الحذر. شعر في الذئب. وأنشد كثير الغضاء العادي أضل جراءه على شرف مستقبل الريح يلحو، كأنه يجمع استدخال الريح والنسيم فلعله أن يجد ريح جرائه. وقال الراجل يستخبر الريح إذا لم يسمع، بمثل إقراع الصفا الموقع شم الظليم، والظليم يكون على بيضه فيشم ريح القانص من أكثر من غلوة، ويبعد عن رئاله فيشم ريحها من مكان بعيد. وأنشد يحيى بن نجيم بن زمعة قال: أشم من هيق وأهدى، أشم من هيق من هايق وأهدى من جمل. وأنشدني عمرو بن كركرة: ما زال يشتم اشتمام الهيق. قال: وإنما جعله ذئب غضا، لأنهم يقولون ذئب الخمر أخبث، ويقولون شيطان الحماطة، ويريدون الحية، بعض ضروب الحية حيات. وكل حية خفيفة الجسم فهي شيطان، والثقال لا تنشط من أرض إلى أرض، وتثقل عما تبلغه المستطيلات الخفاف. وقال طرفة: تلاعب مثل حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي سروع قفري. الكرماني عن أنس، ولا أدري من أنس هذا، في صفة ناقة شناحية فيها شناح كأنها حباب بكف الشأو من أصبع حشري. والحباب الحية الذكر، الحية الذكر، الحباب الحية الذكر، بعض المضاف إلى النبات من الحيوان. وكما يقولون ذئب الخمر، يقولون أرنب الخلة وتيس الربل وضب السحا، والسحا بقلة تحقن حاله أو حاله من أكلها. وكذلك يقولون ما هو إلا قنفذ برقة، أنه يكون أخبث له. وذلك كله على قدر طبائع البلدان والأغذية العاملة في طبائع الحيوان. بعض طبائع البلدان: ألا ترى أنهم يزعمون أن من دخل أرض كبة لم يزل ضاحكا مسرورا من غير عجب حتى يخرج منها، ومن أقام بالموصل حولا ثم تفقد قوته وجد فيها فضلا، ومن أقام بالأهواز حولا فتفقد عقله ذو فراسة وجد النقصان فيه بينا، كما يقال في حمى خيبر وطحان البحرين ودم أمير الجزيرة وجرب الزنج. وقال الشماخ: كأن نطاط خيبر زودته بكور الورد ريسة القلوع. وقال أوس بن حجر: كأن به إذ جئته خيبرية يعود عليه وردها وقلالها. وقال آخر: كأن حمى خيبر تمله. وكذلك القول في وادي جحفة وفي مهيعة وفي أصول النخل حيث كان. وقال عبد الله بن همام السلولي في دمامير الجزيرة: أتيح له من شرطة الحي جنأب غليظ قصير لحمه متكاوت، فراه إذا يمضي يحك كأنما فيه من دمامير الجزيرة ناخس. فحدثني أبو زفر الدراري قال: مات ضرار بن عمرو وهو ابن 90 سنة بالدمامير. قلت: والله إن هذا لعجب. قال: كلا، إنما احتملها من الجزيرة. وكذلك القول في طواعين الشام. قال أحد بني المغيرة: في من مات منهم بطواعين الشام، ومن مات منهم بطعن الرماح أيام تلك المغازي. من ينزل الشام ويعرف به، فالشام إن لم يفنه كاذب. أفنى بني ريثة فرسانهم 20 لم يقصص لهم شارب. ومن بني أعمامهم مثلهم لمثل هذا عجب العاجب، طعن وطاعون ملاياهم ذلك ما خط لنا الكاتب. قدوم عبد الله بن الحسن على عمر بن عبد العزيز وهشام. قال: ولما قدم عبد الله بن الحسن بن حسين رضي الله عنهم على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حوائج له، فلما رأى مكانه بالشام وعرف سنه وسمته وعقله ولسانه وصلاته وصيامه، فلم يكن شيء أحب إليه من أن لا يراه أحد من أهل الشام. فقال له: إني أخاف عليك طواعين الشام، فإنك لم تظلم أهلك أكثر منك، فالحق بهم، فإن حوائجك ستسبقك إليهم. ثم قدم على هشام، فكره عبد الله أن يدخل منزلا له، حتى يأتيه في ثياب سفره مخافة سوء ظنه. فلما أعلمه الحاجب مكانه ودخل عليه وعاينه كره أن يقيم بها طرفة عين. قال اذكر حوائجك. قال أحط رحلي وأضع ثياب سفري وأتذكر رائجي. قال إنك لم تجدني في حال خيرا لك مني. الساعة يريد أن القلوب أرق ما تكون إذا تلاقت العيون عن بعد أهل ونفس ذلك أراد. فحال البحرين والعامة تنشد سم من يسكن البحرين يعظم طحاله ويغبط بما في بطنه وهو جائع. ونظر دكين الراجد إلى أبي العباس محمد بن ذؤيب الفقيمي الراجد وهو غليم مصفر مقشور وهو يمسح على بكرته ويرتجف فقال من هذا العماني ولزمته هذه المثلة. جرب الزنجي حدثني يوسف الزنجي أنه لا بد لكل من قدم من شق العراق إلى بلاد الزنج أن لا يزال جربا ما أقام بها وإن أكثر من شرب لبيدها أو شراب النار جيل طمس الخمار على عقله حتى لا يكون بينه وبين المأتوم إلا الشيء اليسير طبيعة المصيفة. وخبرني كم شئت من الغزاة أن من أطال الصوم بالمصيفة في أيام الصيف هذا به المرار وأن كثيرا منهم قد جنوا عن ذلك الاحتراق. طبيعة قصبة الأهواز. فأما قصبة الأهواز فإنها قلبت كل من نزلها من بني هاشم إلى كثير من طباعهم وشمائلهم. ولا بد للهاشمي قبيح الوجه كان أو حسنا أو ذميما كان أو بارعا رائعا من أن يكون لوجهه وشمائله طبائع يبين بها من جميع قريش وجميع العرب. فلقد كانت البلة أن تنقل ذلك فتبدله ولقد تخيفته وأدخلت الضيم عليه وبينت أثرها فيه فما غنك بطمعها في سائر الأجناس. ولفساد عقولهم ولؤم طبع بلادهم لا تراهم مع تلك الأموال الكثيرة والضياع الفاشية يحبون من البنين والبنات يحبون من البنين والبنات ما يحبه أوساط أهل الأبطار على الثروة واليسار وإن طال ذلك والمال منبهة كما تعلمون. وقد يكتسب الرجل من غيرهم الموي اليسير فلا يرضى لولده حتى يفرض له المؤدبين ولا يرضى لنسائه مثل الذي كان يرضاه قبل ذلك. وليس في الأرض صناعة مذكورة ولا أدب شريف ولا مذهب محمود لهم في شيء منه نصيب وإن خس. ولم أرى بها وجنة حمراء لصبي ولا صبية ولا دما ظاهرا ولا قريبا من ذلك وهي قتالة للغرباء. وعلى أن حماها خاصة ليست للغريب بأسرع منها إلى القريب ووباؤها وحماها في وقت انكشاف الوباء ونزوع الحمى عن جميع البلدان. وكل محموم في الأرض فإن حماه لا تنزع عنه ولا تفارقه وفي بدنه منها بقية وإن نزعت عنه فقد أخذ منها عند نفسه البراءة إلى أن يعود إلى الخلق وأن يجمع في جوفه الفساد. وليست كذلك الأهواز لأنها تعاود من نزعت عنه من غير حدث كما تعاود أصحاب الحدث لأنهم ليسوا يؤتون من قبل اللام ومن قبل الخلط والإكثار وإنما يؤتون من عين البلدة. وكذلك جمعت سوق الأهواز الأساعي في جبلها الطاعن في منازلها المطل عليها والجرارات في بيوتها ومقابرها ومنابرها. ولو كان في العالم شيء هو شر من الأسعى والجرارة لما قصرت قصبة الأهواز عن توليده وتلقيحه وبنيتها أنها من ورائها سباخ ومناقع مياه غليظة وفيها أنهار تشقها مسائل كنفهم ومياه أمطارهم ومتوضآتهم. فإذا طلعت الشمس فطال مقامها وطالت مقابلتها لذلك الجبل قبل قمن بالصخرية التي فيه تلك الجرارات. فإذا امتلأت يوسن حرارة وعادت جبلة واحدة قذفت ما قذفت من ذلك عليهم، وقد تهلس تلك السباق وتلك الأنهار بخارا فاسدا، فإذا التقى عليهم ما تحدث السباق وما قذف ذلك الجبل فسد الهواء، وبفساد الهواء يفسد كل شيء يشتمل عليه ذلك الهواء. وحدثني إبراهيم بن عباس بمحمد بن منصور عن مشيخة من أهل الأهواز عن القوابل أنهن ربما قبلن الطفل المولود فوجدنه في تلك الساعة محموما يعرفن ذلك ويتحدثن به. عيون الحيات والخطاطيف. قال: ويعرض لفراخ الحيات مثل الذي يعرض لفراخ الخطاطيف، فإن نازعا لو نزع عيون فراخ الخطاطيف وفراخ الحيات لعادت بصيرة. مفارقة السلحفاة والرق والضفدع للماء. وزعم أن السلحفاة والرق والضفدع مما لا بد له من التنفس ولا بد لها من مفارقة الماء، وأنها تبيض وتكتسب الطعم وهي خارجة من الماء، وذلك من النسب الذي بينها وبين الضب، وإن كان هذا بريا وهذا بحريا. شبه بعض الحيوان البري بنظيره من البحري، ويزعمون أن ما كان في البر من الضب والورل والحرباء والحلكاء وشحمة الأرض والوزغ والعظاء مثل الذي في البحر من السلحفاة والرق والتمساح والضفدع، وأن تلك الأجناس البرية وإن اختلفت في أمورها إما قد تتشابه في أمور، وأن هذه الأجناس البحرية من تلك ككلب الماء من كلب الأرض. صوم بعض الحيوان. وقد زعم صاحب المنطق أن الحية وسام أبرص من العظاء والتمساح تسكن في أعشتها الأربعة الأشهر الشديدة البرد لا تطعم شيئا، وأن سائر الحيات تسكن بطن الأرض، فأما الأفاعي فإنها تسكن في صدوع الصخر، وليس بشيء من الحيوان من الصبر على الطعم ما لهذه الأجناس. وإن الفيل لا يناسبها من وجهين، أحدهما من طول العمر، فإن منها ما قد عاش 400 سنة، والوجه الآخر أن الفيلة مائية وهذه الأجناس مائية، وإن كان بعضها لا يسكن الماء. ماهية الغبر. قال: وسمت يونس بن حبيب يقول ماهية الغبر. قال: وقيل ذلك لأنها ربما سكنت بقرب ماء إما غدير وإما عين فتحمي ذلك الموضع، وربما غبر ذلك الماء في المنقع حينا وقد حمته. وقال الكذاب الحرمازي: يا ابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهر وصماء الغبر. قال: وسأل الحكم بن مروان بن زنداء عن بني عبد الله بن غطفان، قال: أسعى إن أيقظتها لسعك، وإن تركتها لم تدرك. نادرة تتعلق بالحيات. وذكر عن سعيد بن صخب قال: نهش رجل من أهل البادية كثير المال فأشفى على الموت، فأتاهم رجل فقال: أنا أرقيه فما تعطوني؟ فشارته على 30 درهما، فرقاه وسقاه أشياء ببعض الأخلاق، فلما أفاق قال: الراقي والمداوي حقي. قال البلدوس: وما حقه؟ قالوا: 30 درهما. قال: أعطيه من مالي 30 درهما في نفثات نفتها وحول سقاه لا تعطوه شيئا. حديث سكر الشطرنجي. سكر الشطرنجي. حدثني بعض أصحابنا عن سكر الشطرنجي، وكان أحمق القاصين وأحذقهم بلعب الشطرنج. وسألت عن خرق كان في خرمة الفيل، فقلت له: ما كان هذا الخرق؟ وذكر أنه خرج إلى جبلة يتكسب بالشطرنج، فقدم البلدة وليس معه إلا درهم واحد، وليس يدري أينجح أم يخفق، ويجد صاحبه الذي اعتمده أم لا يجده، فورد على حواء وبين يديه جوال عظام فيها حيات جليلة، والحية إذا عضت لم تكن غايتها النهش أو العض، وأن ترضى بالنهش، ولكنها لا تعد إلا للأكل والابتلاء، وربما كانت الحياة عظاما جدا ولا سموم لها ولا تعقر بالعض كحياة الجولان. وفي البادية حية يقال لها الحفاث، والحفاث من الحيات تأكل الفأر وأشباه الفأر، ولها وعيد منكر ونفخ وإظهار للصولة، وليس وراء ذلك شيء، والجاهل ربما مات من الفزع منها، وربما جمعت الحية السم وشدة الجرح والعض والابتلاع وحطم العظم، فوقف سكر على الحواء وقد أخرج من جونتي أعظم حيات في الأرض، وادعى نفوذ الرقية وجودة الترياق، فقال سكر: خذ مني هذا الدرهم وأرقني رقية لا تضرني معها حية أبدا. قال: فإني أفعل. قال: فأرسل قبل ذلك حية حتى ترقيني بعد أن تعضني، فإن أفقت علمت أن رقيتك صحيحة. قال: فإني أفعل. فاختار أن يتهم شئت، فأشار إلى واحدة مما تعض للأكل دون السم، فقال: دع هذه، إن هذه إن قبضت على لحمك لم تفارقك حتى تقطعك. قال: فإني لا أريد غيرها، وظن أنه إنما زواها عنه لفضيلة فيها. قال: أما إذ أبيت إلا هذه فاختر موضعا من جسدك حتى ترسلها عليه. فاختار أنفه فناشده وخوفه، فأبى إلا ذلك أو يرد عليه درهمه. فأخذ الحواء وطواها على يده إلى يدعها تنكز وتقطع أنفه من أصله، ثم أرسلها عليه، فلما أنشبت أحد ما بيها في شق أنفه صرخ عليه صرخة جمعت عليه أهل تلك البلدة، ثم غشي عليه، أخذ الحواء فوضع في السجن، وقتلوا تلك الحيات وتركوه حتى أفاق كأنه أجن الخلق، فتطوعوا بحمله فحملوه مع المكاري وردوه إلى البصرة، وبقي أثر بها في أنفه إلى أن مات. ما يغتصب بيت غيره من الحيوان. قال: وأشياء من الحشرات لا تتخذ لنفسها ولا لبيتها ولا أولادها بيوتا، بل تظلم كل ذي جحر جحره فتخرجه منه أو تأكله إن ثبت لها. والعرب تقول المسيء أظلم من حية، لأن الحية لا تتخذ لنفسها بيتا، وكل بيت قصدت نحوه هرب أهله منه وأخلوه لها. عداوة الورل للحيات، والورل يقوى على الحيات ويأخذها أكلا ذريعا، وكل شدة يلقاها ذو جحر منها فهي تلقى مثل ذلك من الورل. والورل ألطف جرما من الضب، وزعم أنهم يقولون أظلم من ورل كما يقولون أظلم من حية، وكما يقولون أظلم من ذئب، ويقولون من افترع الذئب ظلم. الورل والضب، وبراثن الورل أقوى من براثن الضب، والذباب تحفر جحارتها في الكدى، والورل لا يحفر لنفسه بل يخرج الضب من بيته. فتزعم الأعراب أنه إنما صار لا يحفر لنفسه إبقاء على براثنه ويمنع الحية أن تحفر بيتها، أن أسنانها أكل من أسنان الفأر ومن التي تحفر بالأفواه والأيدي كالنمل والذر وما أشبه ذلك. والحية لا ترى أن تعاني ذلك، وحفر غيرها ومعاناته يكفيها. شعر في ظلم الحية. وفي ضرب المثل بظلم الحية يقول مدرس بن لقيط: لعمرك إني لو أخاصم حية إن إلى فقعة ما أنصفتني فقعة، إذا قلت مات الداء بيني وبينهم سعى حاطب منهم لآخر يقبث، فما لكم طرفا إلي كأنكم ذئاب الغضا والذئب بالليل أطلس. وجعله أطلس لأنه حين تشتد ظلمة الليل فهو أخفى له، ويكون حينئذ أخبث له وأضرى. وقال حريز بن نشبة العدوى لبني جعفر بن كلاب وضرب جور الحية والذئب في الحكم مثلا، فقال: كأنني حين أحبو جعفرا مدحا أسقيه وترق ماء غير مشروبي، ولو أخاصم أسعابها لثق أو الأساود من سم الأهاضيم لكنتم معا إندا وكان لها ناب بأسفل ساق أو بعرقوب، ولو أخاصم ذئبا في أكيلته لجاءني جمعكم يسعى مع الذئب. فم الأسعى. قال: والحية واسعة الشحو ينثني، لها خطم ولذلك ينفذ نابها، وكذلك كل ذي فم واسع الشحو كفم الأسد، فإذا اجتمع له سعة الشحو وطول اللحيين وكان ذا خطم وخرطوم فهو أشد له كالخنزير والذئب والكلب. ولو كان لرأس الحية عظم كان أشد لعبطتها، ولكنه جلد قد أطبق على عظمين رقيقين مستطيلين بسكها الأعلى والأسفل، ولذلك إذا أهوى الرجل بحجر أو عصا رأيتها تلوي رأسها وتحتال في ذلك وتمنع بكل حيلة أن تعلم وتحس بضعف ذلك الموضع منها، وهو مقتل، وما أكثر ما يكون في أعناقها تخصير ولصدورها أغداب، وذلك في الأفاء أعم، وذلك الموضع المستدق إنما هو شيء كهيئة الخريطة وكهيئة فم الجراب من ضم الأسماء مثنى الغضون، إذا شئت أن تفتح أن فتح لك فم واسع. ولذلك قال إبراهيم بن هانئ: كان فتح فم الجراب يحتاج إلى 3 أيد، ولولا أن الحمالين قد جعلوا أفواههم بدل اليد الثالثة لقد كان ذلك ممتنعا حتى يستعينوا بيد إنسان. وهذا مما يعد في مذون ابن هانئ. وكذلك حلوق الحيات وأعناقها وصدورها قد تراها فتراها في العين دقيقة، ولا سيما إذا أفرطت في الطول. شراهة الحية والأسد، وهي تبتلع صراخ الحمام، والحية أنهم أنهم وأشره من الأسد، والأسد يبلع البضعة العظيمة من غير مضغ، وذلك مما فيه من فضل الشره. وكذلك الحية، وهما واثقان بسهولة وسعة المخرج. تنير أنطاكية، ومما عظمها وزاد في فزع الناس منها الذي يرويه أهل الشام وأهل البحرين وأهل أنطاكية، وذلك أني رأيت الثلث الأعلى من منارة مسجد أنطاكية أظهر جدة من الثلثين الأسفلين، فقلت له: ما بال هذا الثلث الأعلى أجد وأطرى؟ قالوا: لأن تنينا ترفع من بحرنا هذا، فكان لا يمر بشيء إلا أهلكه، فمر على المدينة في الهواء محاذيا لرأس هذه المنارة، وكان أعلى مما هي عليه، فضربه بذنبه ضربة حذفت من الجميع أكثر من هذا المقدار، فأعادوه بعد ذلك، ولذلك اختلف في المنظر. الخلاف في التنين، ولم يزل أهل البقاع يتدافعون أمر التنين، ومن العجب أنك تكون في مجلس وفي 20 رجلا فيجري ذكر التنين فينكره بعضهم، وأصحاب التثبت يبدعون العيان، والموضع قريب ومن يعاينه كثير، وهذا اختلاف شديد. قول الأعراب في الأصلة في الأصلة، والأعراب تقول في الأصلة قولا عجيبا، تزعم أن الحية التي يقال لها الأصلة لا تمر بشيء إلا احترق، مع تهاويل كثيرة وأحاديث شنيعة. الأجدهاني، وتزعم الفرس أن الأجدهاني أعظم من البعير، وأن لها 7 رؤوس، ربما لقيت ناسا فتبتلع من كل جهة فم ورأس إنسانا، وهو من أحاديث الباعة والعجائز. الحية ذات الرأسين، وقد زعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حية لها رأسان، فسألت أعرابيا عن ذلك فزعم أن ذلك حق، فقلت له: فمن أي جهة الرأسين تسعى، ومن أيهما تأكل وتعض؟ فقال: فأما السعي فلا تسعى، ولكنها تسعى إلى حاجتها بالتقلب كما يتقلب الصبيان على الرمل، وأما الأكل فإنها تتعشى بفم وتتغذى بفم، أما العض فإنها تعض برأسيها معا، إذا به أكذب البرية. وهذه الأحاديث كلها مما يزيد في الرعب منها وفي تهويل أمرها. فرانق الأسد، ومثل شأن التنين مثل أمر فرانق الأسد، فإن ذكره يجري في المجلس فيقول بعضهم: أنا رأيته وسمعته. فزع الناس من الحية، وربما زاد في الرعب منها واشتهاء في منظرها قول جميع المحدثين إن من أعظم ما خلق الله الحية والسرطان والسمك طول عمر الحية. وتقول الأعراب إن الحية أطول عمرا من النسر، إن الحية أطول عمرا من النسر، وإن الناس لم يجدوا حية قط ماتت حتف أنفها، وإنما تموت بالأمر يعرض لها وذلك الأمور، منها قولهم إن فيها شياطين وإن فيها من مسخ، وإن إبليس إنما وسوس، إن إبليس إنما وسوس إلى آدم وإلى حواء من جوفها. زعم الفضل بن إسحاق، وزعم الفضل بن إسحاق أنه كان لأبيه بخان، وأن طول كل نخان، وأن طول كل نخ 19 ذراعا بروب الحيات. ومن الحيات الجرد والزعر، وذلك فيها من الغالب، ومنها ذوات شعر، ومنها ذوات قرون. وأرسط ينكر ذلك، وإنما يتخلق لها في كل عام قشر وغلاف كأن مقادير أجسامها فقط. انسلاخ جلد الإنسان. وأما الجلود فإن الأرميلي زعم أنه كان عنده مرض ينقشر من جلده وينسلخ في كل شهر مرة، قال فجمع ذلك فوجد فيه ملء جراب أو قال أكثر. علة الفزع من الحية. وأما الذي لا أشك في أنه قد زاد في أقدارها في النفوس، وعظم من أخطارها، وهرول من أمرها، ونبه على ما فيها من الآية العجيبة والبرهان النير والحجة الظاهرة، فما في قلبي أرعص حية، وفي ابتلاعها ما هول به القوم وسحروا من أعين الناس وجاءوا به من الإفك، قال الله عز وجل. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، إلى قوله فألقى حبالهم وعصيهم. فإن قلت إنه إنما حول العصا ثعبانا لأنهم جاءوا بحبال وعصي فحولوها في أعين الناس كلها حيات، فلذلك قلب الله العصا حية على هذه المعارضة. ولو كانوا حين سحروا أعين الناس جعلوا حبالهم وعصيهم ذئابا في أعين الناس ونمورا لجعل الله عصا موسى ذئبا أو نمرا، فلم يكن ذلك الإخاصة في بدن الحية. إلا الدليل على باطل ما قلتم قول الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى ألقاها فإذا هي حية تسعى. وقال الله عز وجل إذ قال موسى لأهلي إني آنست نارا، إلى قوله وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فقلبت العصا فقلبت العصا جانا وليس هناك حبال ولا عصي. وقال الله قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فقلب العصا حية كان في حالات شتى، فكان هذا مما زاد في قدر الحية. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أن لا يميته الله لبيغا، وتأويل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما استعاذ بالله من أن يموت لبيغا وأن تكون بإكتبه بأكل هذا العدو، إلا هو من أعداء الله بل من أشدهم عداوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، كأنه كان في المعلوم أن النبي لا يقتل أحدا ولا يتفق عن ذلك إلا في أشرار الخلق. ويدل على ذلك الذي اتفق من قتل أبي بن خلف بيده والنبأ بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص صبرا أحدثه عن عبد الله بن أبي هند قال حدثني صيفي بن أبي أيوب أنه سمع أبا بشير الأنصاري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من هؤلاء السبع ما يشبه بالأيم. فالأيم الحية الذكر شبهون به الزمان، ربما شبه الجارية الموجودة الخميسة الخواصر في مشيها بالأيم، لأن الحية الذكر ليس له غضب، وموضع بطنه مجدول غير متراخ. وقال ابن ميادة ذكر، وقال ابن ميادة قعدت على السعلات، قعدت على السعلات تنفذ مسحها وتجدب مثل الأيم في بلد القفر، تيمم خير الناس من أهل حاضر، وتحمل حاجات تدمنها صبري. شعر في حمرة عين الأسعى. وقال الآخر في حمرة عين الأسعى لولا الهراوة والكفاة أوردني حوض المنية قتال لمن عالق، أصم منهاط الشدقين منتدد لم يغذى إلا المنايا من لدن خلقا، كأن عينيه مسماران من ذهب جناهما غدوة التألاق فأتلق. شعر في حمرة عيون الناس. قال في حمرة عيون الناس في الحرب وفي الغرب من مجادة وعند الفزارة العراقي عارض كأن عيون القوم في مغدة الجمري. وفي حمرة العين من جهة الخرقة يقول أبو قردودة في ابن عمار حين قتله النعمان إني نهيت ابن عمار وقلت له لا تأمرن أحمر العينين والشعر، إن الملوك متى تنزل بساحتهم تتر بذلك من نيرانهم شررا، يا جفلة كإذاء الحوض قد هدمت ولم تقل مثل وشي اليمنة الحبرة. معرفة في الحية. وأكثر ما يذكرون من الحياة بأسمائها دون صفاتها الأسعى والأسود والشجاع والأرقم. قال عمر بن نجا يلزق بالصخر لزوق الأرقم. وقال آخر ورفع أولى القوم وقع خرابل ووقع نجال مثل وقع الأساود. ذكر الأساعي في بعض كتب الأنبياء. وفي بعض كتب الأنبياء أن الله تبارك وتعالى قال لبني إسرائيل يا أولاد الأساعي. أمثال وشعر في الحية. ويقال رباه الله بأسعى حارية أي التي تحري، وكلما كبرت السن كبرت في الجسم. وأنشد الأسمعي في شدة سوداد أسود تاريخ مهرس الأشباق عود قد كمل وأنما قيض من ويق جوعان. وقال جرير في صفة عروق بطن الشبعان وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصير، رفعت له مشبوبة ينتوي بها يكاد صلاها في السماء يطير، فلما استوى جمداه لا عباد له عريض أساعي الحال لي ضرير. قال ويقال أبصر من حية كما يقال أسمع من فرس وأسمع من عقاب. وقال الراجز أسمع من فرخ العقاب الأسهم. وقال آخر أسود شرم لاقت أسود خفية فساقوا على حرب دماء الأساود. ضرب المثل بجنسين من الأسود إذ كان عنده الغاية في الشدة والهول، فلم يقنع بذلك حتى رد ذلك كله إلى سموم الحياة. ما يشبه بالأسود. وفي هول موهر الأسود يقول الشاعر: من دونك سيدك لون ليل مظلم وحفيف نافجة وكلب منصد، والضيف عندك مثل الأسود صادق، لا بل أحبهما إليك الأسود. ويصفون غوائب النساء، فإذا بلغوا الغاية شبهوها بالأسود. قال جيران العودي: ألا لا تغرن امرأة لو فرية امرأة، ألا لا تغرن امرأة لو فرية على الرأس منها والترائب افتح، ولا فاحم يسقى بها لك أنه أساود يزهاها لعينك أفتح. استطراد لغوي. قال: والخرشاء القشرة الغليظة بعد أن تنقض فيخرج ما فيها، وجماله الخراشي غير مهموز. قال: وخرشاء الحية تلقها حين تسلخ. وقال: هذا أسود سالخ، وهذان أسودان سالخان، وأساود سالخة. وقال مرقش: إن يغضب يغضب لذاكم كما ينسل عن خرشائه الأرقم. تعليق الحلي والخلاخيل على السمين. وكانوا يرون أن تعليق الحلي وخشخشة الخلاخيل على السمين مما لا يفيق ولا يبرأ إلا به. وقال زيد الخيل: أين يكون المعنى منه ضجيعه كما علقت فوق السليم الخلاخيل. وخبرني خالد بن عقبة من بني سلمة بن الأكوع وهو من بني مسدى أن رجلا من حزم من بني عذرة يسمى أصداق قال في تعليقهم الحلية على السليم: أرقت فلم تطعم للعين مهجعا، وبت كما ذاك السليم مقرعا، فأني سليم لا له كلب حية ترى حوله حل النساء مرصعا. وقال الزبياني: فمت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنوارها السم ناقع، يسهد من ليل التمام سليمها وحل النساء في يديه فقاقع. استطراد فيه لغة وشعر. قال: ويقال لسان طلق ذلق، ويقال للسليم إذا لدغ قد طلق، وذلك حين ترجع إليه نفسه، وهو قول النابغة: تلا غارها الراقون من سوء سمها تطلقه طورا وطورا تراجعه. وقال العبدي: إن كان قاله تميت الهموم الطارقات يعدنني كما تعتري الأهوال رأس المطلق. وأنشد: تلاقي من تذكر آل ليلى كما يلقى السليم من العداد. والعداد الوقت، يقال إن تلك النفعة تعاد إذا عاد الوجع في الوقت الذي نسع فيه. حديث الحمل المصري. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السم الذي كان في الحمل المصري الذي كانت اليهودية قدمته إليه فنال منه، فقال: إن تلك الأكلة لا تعادني. يمد الحية. وفي الحية قشرها وهو أحسن من كل ورقة وثوب وجناح وطائر، وأعجب من ستر الأعنكبوت وغرق الغيب. ما يشبه بلسان الحية. ويقال في مثل: إذا مدحوا الخف اللطيفة القدم اللطيفة قالوا كأنه لسان حية. مثل الحية. وبالحية يتداوى من سم الحية، وبيدغ الأفاعي يؤخذ الترياق الذي ما يوجد إلا بمثل الأفاعي. قال كثير: وما زالت رقاك تسل دغني وتخرج من مكامنها دباري، وترقيني لك الحاوون حتى أجابك حية تحت الحجاب. قصة امرأة نبغتها حية. جويبر بن اسماعيل عن عمه قال: حججت حججت فإلا لفي وقعت ادعى قوم النذر منزلنا ومعنا امرأة فنامت فانتبهت وحية من طاوية عليها قد جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها فهالها ذلك وأزعجنا فلم تزل من طاوية عليها لا تضرها بشيء حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت فدخلت مكة وقضينا نسكنا وانصرفنا حتى إذا كنا بالمكان الذي انطوت عليها فيه الحية وهو المنزل الذي نزلناه نزلت ونامت واستيقظت إلى الحية منطوية عليها ثم سفرت الحية فإلى الوادي يسيل حيات عليها فنهشتها حتى لقت عظامها فقلت لجارية كانت لها: ويحك أخبرين عن هذه المرأة. قالت: بغت ثلاث مرات كل مرة تأتي بولد فإذا وضعته فجرت التنور ثم ألقته فيه. قيل امرأة في علي والزبير وطلحة. قال: ونظرت امرأة إلى علي والزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهم وقد اختلفت أعناق دوابهم حين التقوا فقالت: من هذا الذي كأنه أرقم يتلمظ؟ قيل لها: الزبير. قالت: فمن هذا الذي كأنه كسر ثم جبر؟ قيل لها: علي. قالت: فمن هذا الذي كأن وجهه دينار هرقلي؟ قيل لها: طلحة. استطراد لغوي. وقال أبو زيد: نهشت أنهش نهشا، والنهش هو تناولك الشيء بفيك فتنبغه فتؤثر فيه ولا تجرحه، وكذلك نهش الحية. وأما نهش السبع فتناوله من الدابة بفيه ثم يقطع ما أخذ منه فيه، ويقال: نهشت اللحم أنهشه نهشا، وهو انتزاع اللحم للسلاوة من أكله، ويقال: نشطت العقد نشطا إذا عقدته بأنحوتة، ونشطت الإبل تنشط نشطا إذا ذهبت على هدى أو غير هدى، نزعا أو غير نزع، ونشطته الحية فهي تنشطه نشطا، وهو أن تعده عدا، ونكدته الحية تنكته نكدا وهو طعن الإنسان بأنفها. فالنكز من كل دابة سوى الحية العبد، ويقال: نشطته شعوب نشطا وهي المنية. قال: وتقول العرب: نشطه الشعوب، فتدخل عليها التعريف وعلة تسمية النهيش بالسليم. ويسمون النهيش سليما على الطيرة. قال ابن ميادة: كأني بها لما عرفت رسولها قتيلا لدى أيدي الرقاة سليم. شعرا في الحية. وما يضربون به المثل بالحيات في دوام الأمر كقول القيل القيني: لقد علمت وخير القول أنفعه أن انطلاقي إلى الحجاج تغرير. لئن ذهبت إلى الحجاج يقتلني إني لأحمق من تحدى به العير مستحقبا صحفا تدمى طوابعها وفي الصحائف حيات المناكير. استطراد لغوي. وقال الأصمعي: يقال لحية الذكر أيم وأيم أيم بدم بشد الياء أيم وأيم مثقل ومخفف نحو لين ولين وهين وهين. قال الشاعر: هيمون ليلون أوثار ذو يسر سواس مكرمة الأبناء أيثار. وأنشد في تخفيف الأيم وتشديده ولقد وردت الماء ولقد وردت الماء لم تشرب به ولقد وردت الماء لم تشرب به زمن الربيع إلى شهور الصيف إلى إلا عواثر كالمرات معيدة بالليل مورد أيم متغرف. الصيف يعني مطر الصيف والعواثر يعني لآذى رافعة أذنابها والمراط السهام التي قد تمرط ريشها السهام التي قد تمرط ريشها ومعيدة يعني معاودة للورد. يقول هو مكان لخلائه يكون فيه الحياة وترده الذئاب ومتغدف يريد بعضه على بعض يريد قسم الحية. وأنشد لابن هند أودى بأم سليمة ناطق لبد كحية من منطين من بين أحراري. وقال محمد بن سعيد قريحة لم تدنيها الصياط ولم تورد عراة ولم تعطر على كدري كمنطوى الحية النب ماضي مثلنها في الصبر ما لم يهيجها على زوري. الليث لليث منسوب أظافره والحية الصم ميت الحية الذكر. وقال ذي الرمة وأحوى كأيم الضال أطرق بعدما حدا تحت فينال من الظل وارف. قال ويقال انبثت الحيات إذا تفرقت وكثرت وذلك عند إقبال الصيف. قال أبو النجم واندث حيات الكثير الأهيل. وقال الترماح وتجرد الأسرور واضطرد السفا وجرت بجاليها الحدا والقربد وانفاض حيات الكثيب وأقبلت عوق الفراش لما يشب الموقد. قال ويقال جبأ عليه الأسود من جحره إذا فاجأه ويجبأ جبأ وجبوا. وقال رجل من بني شيبان وما أنا من ريب المنون بجبأ وما أنا من سيد الإله بيائسي ما يشرع في النبل. قال ويقال النبل محتضر فغطي إناءك كأنهم يرون أن الجنة تسرع فيه على تصديق الحديث في قول المخطوب لعمر حين سأله وقد استهوته الجهل ما كان طعامهم. قال الرمة يريد العظم الباري. قال فما شرابهم؟ قال الجدد. قال وهو كل شراب لا يخمر. وتقول الأعراب ليس ذلك إلا في النبل وأن الناس يذهبون إلى أن الحياة تشرع في النبل وكذلك سام أبرد وذلك الحياة تشرع في كثير من الورق. حديث في المعصر وجاء في الحديث لا تبيت في المعصر فإنها محتضرة أن يحضرها الجن والعمار. قال الشاعر فيما يمزلون به من ذكر الأفعال رماك الله من أير بأفعال ولا عافاك من جهد البلاء. فيبدأ في الكريهة حين تلقى ومعظم ما تفكر في الخلاء. فلولا الله ما أنسى رفيقي ولولا البول عوجل بالخصاء. وقال أبو النجم نظرت فأعجبها الذي في درعها من حسنها ونظرت في سرداليا فرأت لها طفلا يلوء بخصرها وعثم روادفه وأختم لاتيا. ورأيت منتشرا العجام مقبلا رخوا حمائله وجلدا باليا. ابني له الركب الحريق كأنما ابني إليه عقاربا وأصاعيا. وقال آخر مريضة أثناء التغالي كأنما تخاف على أحشائها أن تقطع، وسيب ثياب الأيم أخطرها النظر ويرفع من أطرافه ما ترفع. شان في العقربان. وقال إياس بن الأرتي: كأن مرعى أمكم سوءة عقربة يقومها عقربان، إكليلها زور وفي شونها وخذ حديد مثل وخذ السنان، كل امرئ قد يتقى مقبلا وأمكم قد تتقى بالعجال. قال آخر لمضيفه: سبيت تدهده القذال حولي كأنك عند رأسي عقربان، فلو أطعمتني حملا سمينا شكرتك والطعام له مكان. شعر في الحياة والأفاعي. وقال النابغة: فلن يستطيعون دبت لنا مذاك الأفاعي وأطفالها. وقال رجل من قريش: ما زال أمر ولاة السوء منتشرا حتى أظل عليهم حية ذكروا ذو مرة تفرق الحيات صولته، عفو الشمائل قد شدت له المرار، لم يأتهم خبر عنه يلين له حتى أتاهم به عن نفسه الخبر. وقال بشار: تزل القوافي عن لساني كأنها حماة الأفاعي يريقهن قراء. وقال: فكم من أخ قد كان يأمن نفعكم شجاع له ماب حديد ومخلب، أخ لو شكرتم في له لو عبدتم رؤوس الأفاعي العبد لا يتهيب. وقال الحارث تعي الوليد في ذكر الأسود بالسم من بين الحيات: فإن أنت أقرأت الغداة بنسبتي عرفت، وإلا كنت فقعا بقربدي، ويشمس أعداء ورجل كاشح عمرت لهم سما على رأس أسودي. وقال آخر: ومعشر ملقع لي في صدورهم سم الأساود يغلي في المواعيد، وسمتهم بالقواسي فوق أعينهم واسم المعيدي أعناق المقاحيد. وقال أبو الأسود: ليتك آذنتني بواحدة جعلتها منك آخر الأبد، تحلف ألا تبرني أبدا فإن فيها بردا على كبدي، إن كان رزقي إليك فرمي بهم في ناظري حية على رسلي. وقال أبو السفاح يرثي أخاه يحيى بن عميرة ويسميه بالشجاع: يا ذو فلا تكذب شداته كما عدليت بوادي السلاع، يجمع عزما وأنات معا ثم ينباع رياع الشجاع. وقال المتلمس: فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لما بين الشجاع وصمما. وقال معمر بن رقيق أو ابن ذي القروح: شموس وظل القوم معتصما به وإن كان ذا حزم من القوم عاتيا. أبيت كما بات الشجاع في الزرع إلى الزرع وأغدو على همي وإن بت طاويا، وإني أهد الضوم مني بصارم رهيف وشيخ ماجد قد بنى بيا. وهكذا صفة الأفعال أنها أبدا نابتة مستوية، فإن أنكرت شيئا فنشطتها كالبرق الخاطف. وصف الآخر أفعل فقال، ووصف آخر أفعل فقال: وقد أراني بطوي الحفت وذات قرنين تحول الدرس مضمضة مثل إن سناء المرس تدير عينا كشهاد القبس. لما التقينا بمضيق شكث حتى قنصت قرنها بخمس. وهم يتهاجون بأكل الأفاعي والحيات. قال الشاعر: فإياكم والريف لا تقربنه فإن لديه الموت والحتم قابلا، وانتروا بكم عن بلاد أبيكم وأنتم حنون تشكون الأفاعي. وقال عمر بن أبي ربيعة: ولما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شدت بالعشاء وأنبروا، وغاب قمير كنت أرجو نغيبه، وروح وروحنا وارن وهون صمر وهدت عني الليل أقبلت مشيتا الحبال وركني خيفة القوم أزور. ضرب المثل بسم الأساود. وضرب كالسوم بن عمر المثل بسم الأساود فقال: فنوم على ترك الغنى باهلية طوى الدهر عنها كل طرف وتالدي رتحينها النسوان ورحمن في الكفا مقلدة مقلدة أجيادها في القلائد. يسرك أني نلت ما مال جعفر من الملك أو ما مال يحيى بن خالد. وأن أمير المؤمنين أعضني بعضهما بالموهفات البوارد. غريبي تجئني ميتتي مطمئنة ولن أتقحم هول تلك الموارد. فإن كريمات المعاني مشوبة بمستودعات في بطون الأساود. حياة الجبل. وفي التشنيع حياة الجبل يقول اللعين المنقري رؤبة من العجاج: إني أنا ابن جرى إن كنت تعرفني يا رؤوبة يا رؤوبة بالحية السماء في الجبل. أنا الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز جلب اللؤم والكسب. خبران في الحيات. الأسمعي قال: حدثني ابن أبي طرفة قال: مر قوم حجاج من أهل يمن مع المساء برجل من هذيل يقال له أبو خراش فسألوه القرى فقال لهم: هذه قدر وهذه مسقاة وبذلك الشعب ماء. فقالوا: ما وفيتنا حق قرانا. فأخذ القربة فتقلدها يسقيهم فنهشته حية. قال أبو إسحاق: بلغني وأنا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناء في سم القربة والشرب منه. قال: فكنت أقول إن لهذا الحديث شأنا وما في الشرب من فم قربة حتى يجيء فيها هذا النهي. حتى قيل: إن رجلا شرب من فم قربة فوضعته حية فبات. وإن الحياة تدخل في أفواه القرب. فعلمت أن كل شيء لا أعرف تأويله من الحديث أن له مذهبا وإن جهلته. شعر في سلخ الحية. وقال الشاعر في سلخ الحية: حتى إذا تابع بين فلخين وعاد كالميت لأحماه القين أقبل وهو واثق بثنتين بسمها الرأس ونهش الرجلين. قال: كأنه ذهب إلى أن سمه لا يكون قاتلا مجهدا حتى تأتي عليه سنتان. قول في سلخ الحية. وزعم بعضهم أن السلخ للحية مثل البزول والقروح للخف والحافر. قال: وليس ينسلخ إلا بعد سنين كثيرة ولم يقف من السنين على حد. وزعم بعضهم أن الحية تسلخ في كل عام مرتين والسلخ في الحيات كالتحسير من الطير. وأن الطير لا تجتمع قوية إلا بعد التحسير وتمام نبات الريش. وكذلك الحية تضعف في أيام السلخ ثم تشتد بعده. تأويل رؤيا الحيات. قال الأصمعي: أخبرني أبو رفاعة شيخ من أهل البادية قال: رأيت في المنام كأني أتخطى حيات فمطرت السماء فجعلت أتخطى سيولا. وحكى الأصمعي أن رجلا رأى في المنام في بيوت حيات فسأل عن ذلك ابن سيرين أو غيره فقال: هذا رجل يدخل منزله أعداء المسلمين وكانت الخوارج تجتمع في بيته. شعر العرغي والشماخ في الحيات. قال العرغي في دبيب السم في المنهوش: وأشرب جلدي حبها ومشى به كمشي حمية الكأس في جلد شاربي يجد هواها في عظامي وحبها كما دد في المنسوع سم العقارب. وقال العرغي في العرماء من الأفاعي وكونها في صدوع السخو قال: تأتي بليل ذو ساعات فسلها بها حافظ هاد ولم أخطأ سلما كمثل شهاد النار في كف قادس إذا الريح غضت من مكان تبرما أبرم على الحواء حتى تناغروا حماه محاماة من الناس فاحتمى وظل مشيحا سامعا ثم إنها إذا بعثت لم تأل إلا تقدما قالوا وقالوا تطوت حيه أنشد العرجي ذكرتني إذ حية قد تطوت برقى عند عرسه في ثيابي وقال الشماخ أو البعيث وأطرق إطراق الشجاع وقد جرى على حد ما بيه الضعاف المسمم ما يندح من الحيوان والأجناس التي تذكر بالنباح الكلب والحية والظبي إذا أسمى والهدهد وقد كتبنا ذلك مرة ثم قال أبو النجم والأسد قد تسمع من نئيرها وباتت الأسعى على محفورها تأثيرها يحتك في تأثيرها مرة الرحى تجري على شعيرها كرعدة الجراء أو هديرها تبرم القصداء في تنورها توقر النفس على تطيرها تعلم الأشياء في تبقيرها تعاجل النفس وفي تأثيرها قول في آية فسنذكر مسألة وجوابها وذلك أن لا تزعم أن جميع الحيوانات على أربعة أقسام شيء يطير وشيء يمشي وشيء يعوم وشيء يمساح وقد قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء وقد وضع الكلام على قسمة أجناس الحيوانات وعلى تصنيف ضروب الخلق ثم فسر عن أي شيء الذي وضع عليه كلامه ولم يذكر ما يطير وما يعوم ثم جعل ما يمساح مثل الحيات والديدان مما يمشي والمشي لا يكون إلا برجل كما أن العبد لا يكون إلا بسمن والرمح لا يكون إلا بحافر وذكر ما يمشي على أربع وهنا دواب كثيرة تمشي على ثمان قوائم وعلى ست وعلى أكثر من ثمان ومن تفقد قوائم السرطان وبلات واربان وأصناف العناك وعرف ذلك قلنا قد أخطأت في جميع هذا التأويل وحبه فما الدليل على أنه يدعك ودع كلامه في استقصاء أصناف القوائم وبأي حجة جزمتم على ذلك وقد قال الله عز وجل وقولها الناس والحجارة وترك ذكر الشياطين والنار لهم والنار لهم آكل وعذابهم بها أشد فترك ذكرهم من غير نسيان وعلى أن ذلك معلوم عند المخاطب قد قال الله عز وجل خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا أخرج من هذا العموم عيسى ومريم وقد قصد في مخرج هذا الكلام إلى جميع ولدي آدم وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أدخل فيها آدم وحواء ثم قال على سورة الكلام إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتوي أخرج منها آدم وحواء وعيسى بن مريم وحسن ذلك إذ كان الكلام لم يوضع على جميع ما تعرفه النفوس من جهة استقصاء اللفظ فقوله فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع كان على هذا المثال الذي ذكرنا وعلى أن كل شيء يمشي على أربع فهو مما يمشي على رجلين والذي يمشي على ثمان هو مما يمشي على أربع وعلى رجلين وإذا قلت لي على فلان 10,000 درهم وقد خبرت أن لك عليه ما بين درهم إلى 10,000 وأما قولكم إن المشي لا يكون إلا بالأرجل فينبغي أيضا أن تقولوا فإذا هي حية تسعى إن ذلك خطأ أن السعي لا يكون إلا بالأرجل وفي هذا الذي جهلتموه دروب من الجواب أما وجه منه فهو قول القائل وقول الشاعر ما هو إلا كأنه حية وكأن مشيته مشية حية يصفون ذلك ويذكرون عنده مشية العين والحباب وذكور الحياة. ومن جعل الحياة مشيا من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم ولو كانوا لا يسمون انسيابها وانسياحها مشيا وسعيا لكان ذلك مما يجوز على التشبيه والبدل. وأنقام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه، فمن عادة العرب أن تشبه به في حالات كثيرة. وقال الله تعالى هذا نزل يوم الدين، والعذاب لا يكون نزلا ولكنه أجراه مجرى كلامهم كقول الحاتم الحين أمره بفقد بعير وطعمه في فلامه وقال هذا فصده. وقال الآخر وقلت يا عمر أطعمني تمرا، فكان تمري كهرة وزبرا، وظن بعضهم الفأر وذكر سوء أثرها في بيتي فقال يا عجل الرحمن بالعقاب يا عامرات البيت بالخراب. يقول هذا هو عمارتها كما يقول الرجل، ما نرى من خيرك ورفدك إلا ما يبلغنا من حطبك علينا وفتك في أعضادنا. وقال النابغة في شبيه بهذا وليس به، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهم فنون من قراء الكتائب. ووجه آخر أن الأعراب تزعم، وكذلك قال ناس من الحوائين والرقائين إن للحية حزولا في بطنه، فإذا مشى قامت حزوزه، وإذا ترك المشي تراجعت إلى مكانها وعادت تلك المواضع ملكا ولم توجد لعين ولا لمس، ولا يبلغها إلا كل حواء دقيق الحس. وليس ذلك لأعجب من شقشقة الجمل العربي، فإنه يظهرها كالدلو، فإذا هو أعادها إلى لهاته تراجع ذلك الجلد إلى موضعه، فلا يقدر أحد عليه بلمس ولا عين. وكذلك عروق الكلى إلى المفادة التي يجري فيها الحصاء المتولد في الكلية إذا قذفته تلك العروق إلى المثانة، فإذا نال الإنسان انضمت العروق واتصلت بأماكنها والتحمت حتى كان موضعها كسائر ما جاوز تلك الأماكن. ووجه آخر وهو أن هذا الكلام عربي فصيح، إذ كان الذي جاء به عربيا فصيحا ولو لم يكن قرآنا من عند الله تبارك وتعالى، إن كان كلام الذي جاء به وكان من لم يجهل اللحن ولا يعرف مواضع الأسماء في لغته لكان هذا خاصة مما لا يجهله. فلو أننا لم نجعل ابن محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة في نموة ولا مزية في البيان والفصاحة لكنا لا نجد مدا من أن نعلم أنه كواحد من الفصحاء. فهل يجوز عندكم أن يخطئ أحد منهم في مثل في مثل هذا في حديث أو وصف أو خطبة أو رسالة فيزعم أن كذا وكذا يمشي أو يسعى أو يطير، وذلك الذي قال ليس من لغته ولا من لغة أهله؟ فمعلوم عند هذا الجواب وعندما قبله أن تأويلكم هذا خطأ. وقال الله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وأصحاب الجنة لا يوصفون بالشغل، إنما ذلك جواب لقول القائل خبرني عن أهل الجنة بأي شيء يتشاغلون، أنهم فراغ أبدا. ويقول المجيب لا ما شغلهم إلا في افتضاض الأبكار وأكل فواكه الجنة وزيارة الإخوان على نجائب الياقوت. وهذا على مثال جواب عامر بن عبد قيس حين قيل له وقد أقبل من جهة الحلبة وهو بالشام من صدق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فمن صلى؟ قال أبو بكر. قال إنما أسألك عن الحيل. قال وأنا أجيبك عن الخير. وهو كقول المفسر حين سئل عن قوله لهم رزقهم فيها بكرة وعشية فقال ليس فيها بكرة وعشية. وقد صدق القرآن وصدق المفسر ولم يتناكر ولم يتنافى أن القرآن ذهب إلى المقادير والمفسر ذهب إلى المولود من دوران ذلك مع غروب الشمس وطلوعها. وعلى ذلك المعنى روي عن عمر أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأدعو عليهما. قد كان المسلمون يتكلمون في الصلاة ويطبقون إذا ركعوا فنهى عن ذلك إمام من الأئمة وضرب عليه بعد أن أظهر النسخة وعرفهم أن ذلك من المنسوخ فتألق إلى القائل أتنهانا عن شيء قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم وقد قدموا الاحتجاج في الناسخ والمنسوخ. ومن العجب أن ناسا جعلوا هذا القول على المنبر من عيوبه فإن لم يكن المعنى فيه على ما وصفنا فما في الأرض أجهل من عمر حين يظهر الكفر في الإسلام على منبر الجماعة وهو إنما علاه بالإسلام ثم إن شيء ثم شيء ليس له حجة فيه ولا علة. وأعجب منه تلك الأمة وتلك الجماعة التي لم تنكر تلك الكلمة في حياته ولا بعد موته ثم ترك ذلك جميع التابعين وأتباع التابعين حتى أفضى الأمر إلى أهل دهرنا هذا. وتلك الجماعة هم الذين قتلوا عثمان على أن سير رجلا وهذا لا يقوله إلا جاهل أو عالم. وعلى تأويل قوله هذا نزلهم يوم الدين قال جهنم يصلونها فبئس المهاد. وقال تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فجعل للنار خزائن وجعل لها خزنة فكما جعل في الجنة خزائن وجعل لها خزنة. ولو أن جهنم فتحت أبوابها ونحي عنها الخزنة ثم قيل لكل نفس في الأرض ولكل خائن في الأرض دونك فقد أميحت لك لما دنا منها فقد جعل لها خزائن وخزنة. وإنما هذا على مثال ما ذكرنا وهذا كثير في كلام العرب. والآية التي ذكرنا في صدق هذا الجواب كلها حجة على الخوارج في إنكارهم المنزلة بين المنزلتين. شعر الخلف الأحمر في الحيات. وقال خلف الأحمر في ذكر الحيات يرون الموت دوني أن رأوني وصل صفا لنابيه ذباب من المتحردات بكهف طول حرام لا يرام له جناب. أبى الحاوون أن يطأوا حماه ولا تسري بعقوته الذئاب. كأن دم الأمير على قراه وقطران أمير به كباب. إذا استجرس الأصوات أبدى لسانا دونه الميت الضباب. إذا ما الليل ألبسه دجاه ترى أصلا تصيح له الشعاب. فقلت لحيانا ابن عثمان لما قال موسى بن جابر الحدفي طرد الأروى فما تقربه ونفى الحياة عن بين الحجل. قال لأن الذئاب تأكل الحياة. قلت فلما قال خلف الأحمر ولا تسري بعقوته الذئاب قال لأن الزئام تكون حيات، فظننت أنه حدث ولم يقل بعلمي. مرافضة شعرية للزيادي ويحيى بن أبي حفصة. وقال الزيادي في يحيى بن أبي حفصة: إني ويحيى وما يبغي كمتلبس صيدا، وما مال من الرية والشبع أهو إلى درب جحر في المقدم مناقبة شعرية للزيادي ويحيى بن أبي حفصة. وقال الزيادي في يحيى بن أبي حفصة: إني ويحيى وما يبغي كمنتمس صيدا، وما نال منه الري والشبع أهوى إلى باب جحر في مقدمه، مثل العسيب ترى في رأسه قزعا، اللون أربل والأنياب شاذكة، غصن ترى السم يجري بينها قطعا، يهوي إلى الصوت والظلماء عاكفة، تقور السيل لاقي الحيدة فاطلع، لو نال كفك آبت منه مخضبة بيضاء قد جللت أنيابها قزعا. بيأت بوكس قليل فاستقل بها من الهزال أبوها بعدما ركع، فرد عليه يحيى فقال: كم حية ترهب الحيات صولاته، يحمى لريديه قد غادرته قطعا. يلقين حية قف ذا مساورة، يسقى به القرن من كأس الربا جرعا، تكاد تسقط منهن الجلود لما يعلمن منه إذا عاينه قزعا، أصم ما شم من خضراء أيبسها، أو مس من جحر أو هار فانصدعا. شعر في الحيات. وقال آخر: وكم طوت من حنش مراصد للسفر في أعلى الثنيات، أصم أعمى لا يجيب الرقى يفتر عن عصر حديدات، منهرة الشدق رقول الضحى سار طمور في الدجنات، نهامة رقطاء مفطوحة من الدواهي الجبليات، صل صفا تنطف أنيابه سمام ذيثان مجيرات، وطل في اللحيين مطلا إلى رأس أشداق رحيبات، قدمنا من عن درسين واستأخرا إلى سماخين ولهوات، يثبته الصلح وطورا له نفخ ونفس في المغارات، وتارة تحسبه ميتا من طول إطراق وإخبات. وقال آخر وهو جاهلي: لا هم إن كان أبو عمرو وظلم وخانني في علمه وقد علم، فابعث له في بعض أعراب اللمم نميمة من حنش أعمى أصم، أثمر زحافا من الرقط العرم قد عاش حتى هو لا يمشي بدم، فكلما أقصد منه الجوع شم، حتى إذا أمسى أبو عمرو ولم يمس منه مضض ولا سقم، قام وود بعدها أن لم يقم، ولم يقم لإبل ولا غنم ولا لخوف مراعه ولا ليهم، حتى دنا من رأس مضناض أصم فخابه بين الشراك والقدم، بمذرب أخرجه من جوفكم كأن وخزنا به إذا انتظم، واخذة اشفى في عطوف من ادم. ومخالب الاسد واشباه الاسد من السباع تكون في غلف اذا وضعت على بطون اكفها ترفعت المخالب ودخلت في اكمام لها. وهو قول ابي زبيد بحجم كالمحاجم في فتوح يقيها قبة الارض الدخيس. وكذلك انياب الافاعي هي ما لم تعض فمصونة في اكمام. الا تراه يقول فخاضه بين الشراك والقدم بمذرب اخرجه من جوف كم من جوف كم كم. رجز وشعر في دعاء الحية. وقال آخر أنا تنضمارا كثير الصقر مولده كمولد ابن الدهر كان جميعا ولد في شهر يظل في مرأى بعيد القعر بين حوافي فدر وصخر. وقال وكيف وقد أسهرت عينك تزغي أسهرت عينك تزغي عنادا لمبي حية قد تعبد من الصم يكفي مرة من لعابه وما عاد إلا كان في العود أحمد. شعر لخلف في الأعمى في الأفعى. وقال خلف الأحمر وهي مخلوطة فيها شيء وله شيء من الغبرة. وما علمت أن أحدا وصف عين الأفعى على معرفة وإخبار غيره وهو قوله أفعى رقوف العين إطراق البكر باهية قد صارت من الكبر صلم أفا ما ينطوي من القصر طويلة الإطراق من غير حفر. كأنما قد ذهبت به الفكر شقت له العينان طولا في شطر مهروطة الشدقين أو الشدقين حولاء النظر جاء بها الطوفان أيام ذخر. كأن صوت جلدها إذا استدر نشيش نمر عند طاه المقتدر. أحاديث في الوزغ. هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقتل الأوزاغ. يحيى بن أبي أليسة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوزغ خويسق. قالت ولم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت سعدا يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. عبد الرحمن بن زياد قال أخبرني هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. أبو بكر الهذلي عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفي يدي عكاز فيه زوج فقال يا عائشة ما تصنعين بهذا؟ قلت أقتلني الوزغ في بيتي. قال إن تفعلي فإن الدواب كلها حين ألقي إبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار كانت تطفئ عنه وإن هذا كان ينفق عليه فصلى وبرز. وهذه الأحاديث كلها يحتج بها أصحاب الجهالات ومن زعم أن الأشياء كلها كانت ناطقة وأنها أمم مجراها مجرى الناس. تأول آيات من الكتاب. وتأولوا قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء. وقالوا قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير. قالوا إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهلك من خشية الله فذهبت الجهمية ومن أنكر إيجاد الطبائع مذهبا وذهب محائطا، ومن لف لفه من أصحاب الولايات مذهبا، وذهب ناس من غير المتكلمين واتبعوا ظاهر الحديث وظاهر الأشعار، وزعموا أن الحجارة كانت تعقد وتنطق وإنما صلبت المنطقة فقط، فأما الطير والسباع فعلى ما كانت عليه. قال: والوطواط والصرد والضفدع مطيعات ومثابات، والعقرب والحية والحدأة والغراب والوزغ والكلب وأشبه ذلك عاصيات معاقبات. ولم أقف على واحد منهم فأقول له إن الوزغ التي تقتلها على أدنى كانت تضرم النار على إبراهيم، أهي هذه أم هي من أولادها مأخوذة هي بذنب غيرها؟ أم تزعم أنه في المعلوم أن تكون تلك الوزغ لا تلد ولا تبيض ولا تفرق إلا من يدين إلا من يدين لدينها ويذهب مذهبها؟ وليس هؤلاء ممن يفهم تأويل الأحاديث أي ضرب منها يكون مرضولا وأي ضرب منها يكون متأولا وأي ضرب منها يقال إن ذلك إنما هو حكاية عن بعض القبائل. ولذلك أقول: لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام واختطفت واسترقت واسترقت، ولولا المعتزلة لهلك المتكلمون. أحاديث في قتل الوزغ: شريك عن النخعي عن ليث غنى نافع طبعا نافع أن ابن عمر كان يقتل الوزغ في بيته ويقول هو شيطان. هشام بن حسان عن خالد الربعي قال: لم يكن شيء من خشاش الأرض إلا كان يطفئ النار عن إبراهيم إلا الوزغ إلا كان ينفق عليه. حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن الأوزاغ كانت يوم حيق بيت المقدس تنفقه والوطاوط بأجنحتها. شريك عن النخعي عن جابر عن ابن عباس قال: الوزغ شريك الشيطان. أبو داود الواسطي قال: أخبرنا أبو هاشم قال: من قتل وزغة حتى الله عنه سبعين خطيئة، ومن قاتل سبعا كان كعتق رقبة. هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن عقيل عن يحيى بن عمر قال: أن أقتل مئة من الوزغ أحب إلي من أن أعتق مئة رقبة. وهذا الحديث ليس من شكل الأول، لأن يحيى بن عمر لم يزعم أنه يقتله هو لكفره أو لكفر أبيه، ولكنها دابة تطعم الحيات وتزاقها وتقاربها، وربما قتلت بعطتها وتكرع في المرق في المرق واللبن ثم توجه في الإناء، فينام الناس بذلك مكروه كبير من حيث لا يعلمون، وقتله في سبيل قتل الحيات والعقارب. صنع السم من الأوزاغ، وأهل السجن يعملون منها سموما أنفذا من سم البيش ومن ريق الأفاعي، وذلك أنهم يدخلون الوزغ قارورة ويصبون فيها من الزيت ما يغمرها ويضعونها في الشمس 40 يوما حتى تختلط بالزيت وتصير شيئا واحدا، فإن مسح السجين منه على رغيف مسحة يسيرة فأكل منه 10 أنفس ماتوا ولا أدري لما ترخوا من مواضع الدفن أتوا الأبواب. حديث فيه نصائح: يحيى بن أبي أنيسة عن أبي زبير عن جابر عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ونهانا عن أربع: أمرنا أن نجيف أبوابنا وأن نخمر آنيتنا وأن نوكي أسقيتنا وأن نطفئ سرجنا، فإن الشيطان إذا وجد بابا مجافا لم يفتح، وإناء مخمرا لم يكشف، وسقاء موكا لم يحل، وإن الفويسقة تأتي المصباح فتضرمه على أهل البيت. ونهانا عن أربع: نهانا عن اشتمال السماء وأن يمشي أحدنا في النار الواحد أو الخف الواحد، وأن يحتبي الرجل مما في الثوب الواحد ليس عليه غيره، وأن يستلقي أحدنا على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى. وهذا الحديث ليس هذا موضع، وهو يقع في باب جملة القول في النار، وهو يقع بعد هذا الذي يلي القول في النعام. ما جاء في الحيات من الحديث. شعبة أبو بسطام قال أخبرني أبو قيس قال جلست إلى علقمة بن قيس وربيع بن حسين فقال ربيع قولوا وفعلوا خيرا تجزوا خيرا. وقال علقمة من استطاع منكم أن لا يرى الحية إلا قتلها إلا التي مثل الميت فإنها جان وإنه لا يضره قتل حية أو كافر. إسماعيل المكي عن أبي إسحاق عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود من قتل حية فقتل كافرا. ثم سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول من قتل حية أو عقربا قتل كافرا. وهذا مما يتعلق به أصحاب ابن حائط وتأويله في الحديث الآخر. عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يقول قال عبد الله من قتل حية أو عقربا فكأنما قتل كافرا. على هذا المعنى يكون تأليف الحديث. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سالمناهن مزحار بدم. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قالت عائشة من ترك قتل حية مخافة أفقارها فعليه لعنة الله والملائكة. الربيع بن صبيح العطاء الخرفاني قال كان فيما أخذ على الحيات أن لا يظهر أن يظهر منهن حل قتله وقتالهن كقتال الكفار ولا يترك قتلهن إلا شاك. وهذا مما يتعلق به أصحاب ابن حائط. محمد بن عجلان قال سمعت أبي حدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن متحاربناهن. من جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير قال أخبرني أبو الطفيل أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول اقتلوا من الحيات ذا الطفيتين والكلب الأسود البهيم ذا الغرتين. قال الغرة حوة تكون بعينيه. طعام بعض الحيوان. قال صاحب المنطق التور على ضربين أوابد وقواطع ومن ما يأكل اللحم لا يأكل غيره وإن لم يقل ذا سلاح. فأما ذو السلاح فواجب أن يكون طعامه اللحم ومن الطير ما يأكل الحبوب لا يهدوها. أنه المشترك الطباع كالعصفور والدجاج والغراب فإنها تأكل النوعين جميعا. وكثير الماء يأكل السمك ويلقط الحبة. إنه لا يأكل شيئا خاصا مثل جنس اللحم المعسل الذي غذاؤه شيء واحد وجنس العنكبوت. إن طعم اللحم المعسل العسل العنكبوت يعيش من صيد الذباب. ما له مسكن من الحيوان. ومن الحيوان ما له مسكن ومأوى كالخلد والفأر والنمل والنحل والضب. ومنه ما لا يتخذ شيئا يرجع إليه كالحيات. أما ذكورة الحيات سيارة وإناثها إنما تقيم في المكان إذا تبان خروج الفراخ من الموت واستغناء الفراخ بأنفسها. ومنها ما يكون يأوي إلى شقق الصخور والحيطان والمداخل الضيقة مثل السام أبرص. قال الحيات تألفها كما تألف العقارب والخنافس والعضايا تألف المزابل والخرابات والوزغ قريبة من الناس. نعم ذرى شدة في العضايا وسوام أبرز. وزعم ذرى شدة أن العضايا ليست من ذوات السموم. المصرح الزراشدة الكراج الذي ظهر في عهد كيف نعم الزرادشت هكذا اكتب ولكن الشكل هو يتقل ورده يصحى وكتب قاتل زي هذا الزرادشت رغمين دهر في أهدي. أن العظايا ليست من ذوات السموم، وأن سام أبرص من ذوات السموم، وأن أهرمنا بما قعد ليقسم السموم. كان الحظ الأوفر لكل شيء سبق إلى طلبه كالأفاعي والثعابين والجرارات، وأن نصيب الوزغ نصيب وسط قصد لا يكمل أن يقصد، لكنه مزاء يزاق الحية فتميره مما عندها. ومتى دبر الوزغ جاء منه السم القاتل أسرع من سم البيش ومن مرعاب الأفاعي. أما العضاية فإنها احتبثت على الطلب حتى نفد السم وأخذ كل شيء قسطه على قدر الصدق والمكور. ولما جاءت العظايا وقد فدي السم ودخلها من الحصرة ومما عليها من الكرب حتى جعلت وجهها إلى الخرابات والمذابح. إذا رأيت العظايا تمشي مشيا سريعا ثم تقف فإن تلك الوقفة إنما هي بما يعرض لها من التذكر والحسرة على ما فاتها من نصيبها من السم. رد عليه: ولا أعلم العظاية في هذا القياس إلا أكثر شرورا من الوزغ، أن لولا إفراط طباعها في الشرارة أن يدخلها من قوة الهم مثل الذي دخلها، ولم يستبد للناس من ارتباط للوزغ بنصيبه من السم بقدر ما استبان من ثقل العظاية وتسللها وإحضارها وبكائها وحزنها وأسفها على ما فاتها من السم. ذعبوا ورادشت في خلق الفأرة والسمار. ينزعوا ورادشت وهو مذهب المجوس أن الفأرة من خلق الله وأن السمار من خلق الشيطان وهو إبليس وهو أهرمنا. فإذا قيل له: كيف تقول ذلك والفأرة مفسدة تجذب فتيلة المصباح وتحرق بذلك البيت والقبائل الكثيرة والمدن العظام والأرواب الواسعة بما فيها من الناس والحيوان والأموال وتقرض مخاطر العلم وكتب الله دقائق الحساب والسكاك والشروط وتقرض الثياب وربما طلبت القطنة لتأكل بذره فتدع اللحاف غربانا وتقرض الغرب وأوكية الأحقية والأسقاق والقرب فتخرج جميع ما فيها وتقع في الآنية وفي البئر فتموت فيه وتحوج الناس إلى مؤن العظام وربما عضت رجل نائم وربما قتلت إنسانا بعضتها. والفأر بخراسان ربما قطعت بذر الرجل وجرذان أنطاكية تعجز عنها السمانور وقد جلى عنها قوم وكرهها آخرون لمكان جرذانها وهي التي فجرت المسمات حتى كان ذلك سبب الحفر بأرض سبع وهي المضروبة النسل والسيل العارم مما تؤرخ بزمانه العرب والعارم المسلات إنما كان جرذا. وتقتل النخل والفتيلة وتخرب البيعة وتأتي على أزمة الركاب والخطب وغير ذلك من الأموال والناس ربما اجتنبوا السرامير ليدفعوا بها بوائق للفأر. فكيف صار خلق الدار المفسد من الله وخلق الناس من الضرر من خلق الشيطان؟ والسمار يعدى به على كل شيء خلقه الشيطان من الحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ما نفع لها ومؤلها عظيمة. قال: أن السمار لو دان في البحر لقتل 10,000 سمكة، فهل ثمة بحجة قط أو بحيلة أو بأضحوكة أو بكلام ظهر على تلقيح هرة يبلغ مؤن هذا الاعتمال؟ الحمد لله الذي كان هذا مقدار عقولهم واختيارهم. وأنشأ أبو زيد: والله لو كنت لهذا خالصا لكنت عبدا آكل الأبارص، يعني جماع سام أبرز أبارص. أفروا أكل سام أبرز ونحوه، وسام أبرص ربما قتل أكله وليس يؤكل إلا من الجوع الشديد، وربما قتل السمامير وبنات عرس والشاه مركة وجميع اللقاطات. وقال آخر: كأن القوم عشوا لحم ضأن فهم معيجون قد مالت طلاهم. ومشي لم يعرض على أكل جسد الدأم وهو أيضا يلقى على جسده النعاس أن يفعل ذلك الحبق والخشخاش. والخشخاش يسمى بالثالثية أباركبو وتأويله رمال الخف، إنما اشتق غير ذلك إذا كان يورث اللعاف كما يورث الخص. أكل السمان وأكل الطعام الذي فيه سمان يورث الدوار، وزعموا أن صبيرا من الأعراب فيما مضى من الدهر صاب هامة على قبر فظنها سمانا فأكلها فعافت نفسه فقال نفسي تمقت من سمان الأقبر. استطراد لغوي، ويقال غفت نفسه غثيانا وغثيا ولقست ترقص نقصا وتمقست تتمقص تمقصا إذا غثيت. أكل الأعراب للحيات، وأخبرني صباح نخاء قال كنت بالبادية فرأيت ناسا حول نار فسألت عنهم فقالوا قد صاد حيات فهم يشويونها ويأكلونها، إذ نظرت إلى رجل منهم يناش حية قد أخرجها من الجمر فرأيته إذا امتلأت عليه يمدها كما يمد عصب لم ينضج، فما صرفت بصري عنه حتى ربط بي فما لبث أن مات. فسألت عن شأنه فقيل لي أعجل علي قبل أن تنضج وتعمر النار في بطنها. أكل الحوائين للحيات، قد كان في بغداد في البصرة جماعة من الحوائين يأكل أحدهم أي حية أشرت إليها في جولته غير مشوية، وربما أخذ المرارة وسط راحته فنطعها بلسانه ويأكل 20 عقربانة 100 بدرهم. وأما المشوي فإن ذلك عنده عرسل. شعر في الحيات، وقال كثير وما زالت رقاك تسن بغلي فتخرج من مكانها ببابي وترقيني لك الحاول حتى أجابت حية خلف الحجاب. وقال أبو عدنان وذكر بن ثروان الخارجي حين كان صار إلى ظهر البصرة وخرج إليه من خرج من بني نمير حسبت نميرا يا ابن ثروان كم إلى لقيتهم بالأمس ذهلا ويشكرا. كما ظن صياد العصافير أن في جميع كما جهلا فراخا وأطيرا، فأدخل يوما كفه نحو أسود فشرشره بالنهش حتى تشرشر. أراد قول رؤما كنتم كمن أدخل في بحر يدا فأخطأ الأسعى ولاقى الأسود، لو مس حرف حذر تقصد للشمل بالسم منه قصد، فقدم الأسود عن الأسعى وهذا لا يقوله من يعرف مقدار سم الحيات. وقال عنترة حلفنا لهم والخيل ترضي بنا معا نزايلكم حتى تهر العوالي عوالي صور من رماح رذيلة غرير الكلاب يتقين الأفاعية. حديث في الحية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الطفيتين والأبطرة. شبه الخيطين على ظهري هي بخوف المقل وأنشدت لأبي ذؤيب عفت غير لؤي الدار لأيا أذنه وأقطاع طفي قد عفت في المعاقل. والطفي خوف المقل، ويمسكون بطن المرأة الهيفاء الخبيثة البطن ببطن الحية وهي الأين. وقال العجاج وبطن أين وقوام عثمها مناقبة شعرية. وقال أدهم بن أبي الزعراء وشبه نفسه بحية وما أسود بالبأس ترتاح نفسه إلى حلبة جاءت ويطرق للحس به نقطة حمر وسود كأنما تمضح مضحا بالكحول وبالورس. أصم قطاري يكون خروجه قبيل غروب الشمس مقسمة الدمس، له منزل الأنف من قطرة يغتذي به السم لم يظهر نهارا إلى الشمس. يقيل إذا ما قال بين شواهق تزل العقاب عن لفان فيها المنس، لأجرأ مني يا ابنة القوم مقدما إذا الحرب ضدت أو لبثت لها ليسي. أجابه عنترة الطائي فقال عساك تمني من أراقم أرضنا لأرقى ما يسقي السنة من كل منطف. شعر في الأسود والأسود. وقال عنترة: أطر حياة يا ابن بشر بن مصير، وقد عالقت رجلاك في نار أسودا، أصل جبالي إذا عض عضة، أصل جبالي إذا عض عضة، تزايل عنه جلده فتبددا بسلع صفا لم يبد لم يبدو للشمس قبلها، إذا ما رآه صاحب اليم أرعدا. له ربقة في عنقه من قميصه، وسائره عن متنه قد تقددا. وقول لحيات كأن لسانه إذا سمع الأغراس بكحان أرمدا، يفيت النفوس قبل أن يقع الرقى، وإن أغرق الحاوي عليه وأرعدا. شعر في الحية. وقال آخر: لا ينبت العشب في نار تكون به، ولا يجاورها وحش ولا شجر، ربداء ثابتة الأنياب ذابلة، ينمو من اليبس عن يافوخها الحذر. لو صرحت بالنبى ما مسها بلل، ولو تكلفها الحاوون ما قدروا، قد حاوروها فما قام الرقاس لها، وخاتلوها فما نالوا ولا غفروا. مقصد الورم العادي بضربتها، يكذب ويهرب على الحية الذكر. جملة القول في الظليم. فمما فيه من الأعاجيب أنه يغتاذي الصخرة ويبتلع الحجارة ويعمد إلى المرو، والمرو من الحجارة التي توصف بالمناسة، ويبتلع الحصى، والحصى أصلب من الصخر، ثم يميعه ويذيبه في قانصته حتى يجعله كالماء الجاري، ويقصد إليه وهو واثق باستبرائه وهضمه، وأنه له غذاء وقوام. وفي ذلك أعجوبتان: إحداهما التغذي بما لا يتغذى به، والأخرى استمراؤه وهضمه للشيء الذي لو ألقي في شيء ثم طرخ أبدا ما الحل ولا لان. والحجارة هو المثل المضروب في الشدة، قال الشاعر: حتى يلين لدرس الماضي حذر. وقال آخر: ما أطيب العيش لو أن الفتى حذر، تنبو الحوادث عنه وهو ملموم. ووصف الله قلوب قوم بالشدة والقسوة، فقال: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال في التشديد: نارا وقودها الناس والحجارة. أنه حين حذر الناس أعلمهم أنه يلقي العصا في نار تأكل الحجارة، ومن الحجارة ما يتخذه الصفارون آلاتا دون الحديد، وأنه أصبر على دق عظام المطارق والفطيسات. فجو كل عامة يذيب هذا الجوهر الذي هذه صفته. شواهد لأكل النعام الحصى والحجارة. وقال ذو الرمى: أذاك أم خاضب بالسي مرتع، أبو 30 أمسى وهو منقلب، شخت الجزارة مثل البيت سائره، من المسوح خدب شوقب خشب، كأن رجليه مثل ما كان من عشر، فقدان لم يتقشر عنهما النجب، ألهاه آء وتلوم، وعقبته من مائح المرو، والمرعى له عقب. وقال أبو النجم: والمرو يلقيه إلى أمعائه في فرط من ماذا على التوائه، يمور في الحلق على علبائه، تماعج الحية في غشائه، هادم ولو حار لحوصلائه. إذابة جوف الظليم للحجارة. ومن زعم أن جوف الظليم إنما يذيب الحجارة بقيد الحرارة فقد أخطأ، ولكن لا بد من مقدار للحرارة ونحو غرائز أخرى وخاصيات أخرى. ألا ترى أن القدور التي يوقد تحتها الأيام والليالي لا تذوب؟ القول في الخاصيات والمقابلات والغرائز. وسأدلك على أن القول في الخاصيات والمقابلات والغرائز حق. ألا ترى أن جوف الكلب والذيب يذيبان العظام ولا يذيبان نوى التمر؟ ونوى التمر أرخى وألير وأضعف من العظام المصمتة، وما أكثر ما يهضم العظم، وقد يهضم العظم جوف الأسد وجوف الحية. إذا ازدردت بضع اللحم بالشره والنهم وفيها بعض العظام، والبراغين التي يحيل أجوافها القتة والسبنة خوفا لا تستمري الشعير، والإبل تقود بأسنانها على أغصان أم غيلان، ولو شوك كفياصي البقر، القضبان عنكة يابسة الغرب، وصلاب متينة فتستمرئها وتجعلها فلم أنتم، ولا تقوى على هضم الشعير الملقع، وليس ذلك إلا بالخصائص والمقابلات. وقد قدر كل شيء بشيء، ولولا ذلك لما نفذ خرطوم البعوضة والجرجفة في جلد الفيل والجاموس، ولما رأيت الجاموس يهرب إلى الانغماس في الماء مرة ومرة يتلطخ بالطين، ومرة يجعله أهله ربيف الدكان، ولو دفعوا إليك مسلة شديدة المتن لما أدخلتها في جلد الجاموس إلا بعد التكلف وإلا ببعض الاعتماد. والذي سخر جلد الجاموس حتى انفر وانصدع لطعنة البعوضة، وسخر جلد الحمار لطعنة الذباب، وسخر الحجارة لجوف الظليل، والعظم لجوف الكلب، هو الذي سخر الصخرة الصلبة لأذناب الجراد إذا أرادت أن تلقي غيدها، فإنها في تلك الحال متى عقدت ذنبها في ضاحي صخرة انصدعت لها. ولو كان صلاعها من جهة الأسر ومن قوة الآلة ومن الصدم وقوة الغمز لانصدعت مما هو في الحبس أشد وأقوى، ولكنه على جهة التسخير والمقابلات والخصائص، وكذلك عود الحلفاء مع دقته ورخاوته ولين انعطافه إذا نبت في عمق الأرض وتلقاه الآذر والخزف الغليظ سقط ذلك عند نباته وشبابه، وهو في ذلك عبقر نظير. وزعم لي ناس من أهل الأردن أنهم وجدوا الحلفاء قد خرق ذلك القار، وزعم لي أبو عتاب الجرار أنه سمع الأكرة يخبر بأنهم وجدوه قد خرق فلسا بصريا، وليس ذلك لشدة الغمز وحدة الرأس، ولكنه يكون على قدر ملاقاة الطباع. ويزعمون أن الصاعقة تسقط في حانوت الصيقل فتذيب السيوف بطبعها، وتدع الأغماد على شبيه بحالها، وتسقط على الرجل وبعض الدراهم فتسلك الدراهم ولا يصيب الرجل أكثر من الموت. والبحريون عندنا بالبصرة والأبلة التي تكون على الصواعق لا يدعون في صحون بيرهم وأعالي سطوحهم شيئا من الصفر إلا رفعوه، وأنها عندهم تنقض من أصل مخارجها على مقدار من محاذاة الأرض ومقابلة المكان. إذا كان الصفر لها ضاحيا عدلت إليه عن سالمها أو حقها. وما أنكر ما قالوا، وقد رأيتهم يستعملون ذلك، وقد يسقط النوى في تراب المتوضئ فإذا صهرج نبت، فإذا انتهى إلى الصاروخ أمسك، وإن كان الصاروخ رقيقا فإن طير رجع إلى غيظه بقدر طول الإبهام، لم ذلك النوى حتى يخرق ذلك القار. ولو راض رجل خرقه بمسمار أو سكة لما بلغ إرادته حتى يشق على نفسه. والذي سخر هذه الأمور القوية في مذهب الرأي وإحساس الناس، والذي سخر القمقم والطيجم والمرجم والقسط لإبلة العقرب، فما أحصي عدد من أخبرني من الحوائين من أهل التجارب أنها ربما خرجت من جحرها في الليل لطلب الطعم، ولها نشاط وغرام، فتضرب كل ما لقيت ولقيها من حيوان أو نبات أو جماد. وزعم لي خاقان بن صبيح، واستشهد المثنى بن بشر، وما كان يحتاج خبره إلا شاهد لصدقه، أنه سمع في داره نقرة وقعت على قمقم، لقد كان سمع بهذا الحديث وظهر نحو الصوت، فإذا هو بعقرب فتعاورها هو والمثنى بمعارهما حتى قتلاها، ثم دعوا بباء فصداه في القمقم في عشيتهما، وهو صحيح لا يسير منه شيء. فمن تعجب من ذلك فليصرف بديا تعجبه إلى الشيء الذي لا تقريره بذنبها. العقرب في بدن الإنسان والحمير والنغال، فليفكر في مقدار ذلك من القلة والكثرة. فقد زعم لي ناس من أهل العسكر أنهم وزنوا غرارة بعد أن ألفعوها فوجدوا وزنها على تحقيق الوزن على مقدار واحد. إن كان الشيء المقذوف من شكل الشيء الحار فلما قصرت النار عن مبلغ عمله، إن كان من شكل الشيء البارد فلما قصر الثلج عن مبلغ عمله. فقد وجب الآن أن السم ليس يقتل بالحرارة ولا بالبرودة إذا كان باردا، ولو وجدنا فيما أردنا شيئا بلغ مبلغ الثلج والنار ما ذكرناه. فقد دل ما ذكرنا على أن جوف النعامة ليس يجيب الصخر الأملس بالحرارة، ولكنه لا بد على كل حال من مقدار ذي الحرارة وخاصيات أخرى ليست بذات أسماء ولا تعرف إلا بالوهم في الجملة. علة قتل السم: السم يقتل بالكم والكيف والجنس. والكم المقدار، والكيف الحد، والجنس عين الجوهر وذاته. وتزعم الهند أن السم إنما يقتل بالغرابة، وأن كل شيء غريب خالق ذلك حيوان قتله. وقد أبى ذلك ناس فقالوا: وما ذلك يكون غريبا إذا لاقى العصب واللحم، وربما كان عاملا فيهما جميعا، بل ليس يقتل إلا بالجنس، وليس تحس النفس إلا بالجنس. ولو كان الذي يميت حسه وإنما يميته لأنه غريب، جاز أيضا أن يكون حساس إنما حس أنه غريب، ولو كان هذا جائزا لقيل في كل شيء. وقال ابن الجهم: لولا أن الذهب المائع والفضة المائعة يجمدان إذا صار في جوف الإنسان، وإذا جمد لم يجاوز مكانهما لكان من القوافل من غرابة. وهذا القول دعوى في النفس، والنفس طريق جدا، وما قرأت للقدماء في النفس الأجناد الكثيرة، وإنما يستدل ببقاء تلك الكتب على وجه الدهر إلى يومنا هذا، ونسخ الرجال لها أمة بعد أمة وعمرا بعد عمر، على جهل أكثر الناس بالكلام والمتكلمين. يريدون أن يعلموا كل شيء ويأبى الله ذلك، فهذا باب من أعاجيب صميم. باب آخر وهو عندي أعجب من الأول، وهو ابتلاعه الجمرة حتى ينفذ إلى جوفه، فيكون جوفه هو العامل في إطفائه، ولا يكون الجمر هو العامل في إحراقه. وأخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، وكنا لا نرتاب بحديثه إذا حكى عن سماع أو عيان، أنه شهد محمد بن عبد الله يلقي الحجر في النار، فإذا عابك الجمر قذف به قدامه، إذا هو يبتلعه كما يبتلع الجمرة. وكنت قلت له: إن الجمر سخيف سريع الانقطاع إذا لقي الرطوبات، ومتى أطبق عليه شيء يحول بينه وبين النسيم خمد. والحجر أشد إمساكا لما يتداخل به من الحرارة، وأثقل ثقلا، وألزق نزوقا، وأبطأ انطفاء. فلو أحميت الحجارة فأحماها ثم قذف بها إليه، فالجرعة الأولى فارتبت إليه، فلما ثم وثلث اشتد تعجبي له. فقلت له: لو أحميت أواقي الحديد ما كان منها ربع رتل ونصف رتل. ففعل فابتلعه، فقلت: هذا أعلم من الأول والثاني، وقد بقيت علينا واحدة، وهو أن ننظر أيستمر الحديدة كما يستمر الحجارة. ولم يتركنا بعض السفهاء وأصحاب الخرق أن نتعرف ذلك على الأيام. وكنت عزمت على ذبحه وتفتيش جوفه وقارصته، فلعل الحديد يكون قد بقي هناك لا ذائبا ولا خارجا. فعمد بعض ندمائه إلى سكين فأحميه، ثم ألقاه إليه فابتلعه، فلم يجاوز أعلى خلقه حتى طلع طرف السكين من موضع مذبحه، ثم خر ميتا. فمنعنا بخرقه واستقصاء ما أردنا. شبه النعامة بالبعير شبه النعامة بالبعير وبالطائر. وفي النعامة أنها لا طائر ولا بعير، وفيها من جهة الملسم والوظيف والخرمة والشق الذي في أنفه ما للبعير. وفيها من الريش والجناحين والذنب والمنقار ما للطائر، وما كان فيها من شكل الطائر أخرجها ونقلها إلى البيض، وما كان فيها من شكل البعير لم يخرجها ولم ينقلها إلى الويند. وسماها أهل فارس أشطر مرغ، كأنهم قالوا هو طائر وبعير. شعر في شبه النعامة، في شبه النعامة بالبعير والطائر. وقال يحيى بن نوفل: فأنت كساقط بين الحشايا تصير إلى الخبيث من المصير، ومثل نعامة تدعى بعيرا تعاظمها إذا ما قيل طيري، فإن قيل احملي قالت فإني من الطير المربة بالبكور. ثم هاج خالدا فقال: وكنت لدى المغيرة عير سوء تصير من المخافة للبئير، لأعلاج ثمانية وهمه كبير السن ذي بصر ضرير، أهتفت بكل صوتك أطعموني شرابا ثم بنت على السرير.